كثير من الأمور. البعض قال إن ربما البخل العاطفي بين الزوجين، إن زوج مثلا مهمل زوجته من الناحية العاطفية أو إنه حتى مهملها تماما وهناك آخرين يهتمون بها، لذلك هنا يكون سبب نوعا ما أن تلجأ إلى الخيانة الزوجية. البعض بيقول إن المرأة حينما تكون جميلة وفاتنة ربما لا يكفيها واحد. البعض يقول أيضا أسباب كثيرة جدا في موضوع الخيانة الزوجية، والعكس صحيح سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. لذلك هناك استطلاع رأي الآن موجود أمامكم على الشاشة. الاستطلاع بيقول برأيكم ما هي أسباب الخيانة الزوجية وما هي الحلول؟ برأيكم ما هي أسباب الخيانة الزوجية وما هي الحلول؟ نرجو منكم جميعا التواصل والتفاعل معنا حول هذا الاستطلاع من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا تجدونها أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة، وننتظر إن شاء الله عز وجل اتصالاتكم. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في الفقرة الثانية الدكتور عادل هندي، مدرس مساعد بجامعة الأزهر الشريف، أهلا ومرحبا بك، وأيضا الدكتور محمود الوصيفي، مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة. إن شاء الله بعد الفاصل نرجع ونشوف مع ضيوفنا وشبابنا أسباب الخيانة الزوجية والحلول، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والاستطلاع أمامكم الآن على الشاشة إن شاء الله. برأيكم ما هي أهم أسباب انتشار الخيانة الزوجية وما هي الحلول من وجهة نظركم؟ أتمنى منكم جميعا التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة محبي برنامج مع الشباب، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله عز وجل. بداية نرحب بالشباب معنا في الاستديو. محمد علي عبد الرحمن، الفرقة الخامسة هندسة صغارة كايرو أكاديمي. الحقيقة سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وشكرا للزملاء على الدعوة النهاردة. ربنا يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الدين العشري، طالب كلية دار العلوم، وبرضه أزهر الصغار وضعف عدن الكبار. أهلا وسهلا. بسم الله. خالد حسين يوسف، طالب بكلية علوم جامعة القاهرة. برحب بالضيوف وبرحب بك الزملاء. أهلا ومرحبا بك. محمد فريد سعد، الله يبارك فيك، الله يكرمك، الفرقه الرابعه بقسم العلوم السياسيه بجامعه حلوان كليه التجاره الخارجيه. يا اهلا ومرحبا بك دكتور عادل. اسباب الخيانه الزوجيه. نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده سبحانه على نعمه الكثيره وآلائه الوفيره، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في حديثه: خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وبعد، في الحقيقة لما بنتكلم عن الخيانة الزوجية بنتكلم عن يعني إحدى الاضطرابات الموجودة في المجتمع، اللي أنا بسميها اضطرابات أخلاقية قبل أن تكون اضطرابات نفسية. أخلاقية. نعم، اضطرابات أخلاقية. برأيك بداية، معلش أسف المقاطعة، نعم، كيف ترى مناقشة مثل هذه المواضيع في الإعلام الديني؟ لأنه البعض يعني أحيانا يتحرج من طرح مثل هذه المواضيع. نعم، هو أحسنت هذا السؤال، يعني بيفتح لي باب للرد على بعض القنوات اللي للأسف الشديد بتساهم بقدر كبير في إثارة الفتن في المجتمع. نعم. خاصة احنا بنتكلم عن بلد، دولة زي مصر، دولة هوية الإسلام، دولة لها عادات وأعراف وتقاليد ولها أخلاقيات. بنلاحظ مثلا منذ حوالي 3 أيام تقريبا في إحدى القنوات اللي بتسمي نفسها قناة جريئة قوي، بيناقش قضية الجنس قبل الزواج، برنامج طوني خليفة تقريبا. نعم. وبعدين للأسف الشديد جايب مجموعة من الشباب والبنات، يعني أسماء مستعارة، وبعض وشاب مخرج بيقول أنا فخور إن أنا لي علاقة جنسية قبل الجواز. بل بالعكس، ده بيقول إن دي حاجة حرية شخصية محدش يعيبها عليا، زي ما إحنا زي واحد بيوثق علاقته عند المأذون، أنا بقول للمجتمع إن أنا لي علاقة مع الإنسانة دي بس من غير توثيق أو من غير رخصة. للذين يحبون أن تشاعر للأسف الشديد، للأسف الشديد أنا طبعا يعني ربنا أكرمني في نفس الليلة اتصلت باثنين من المحامين المشهورين جدا في مصر، وأعلمتهم برفع بلاغ للنائب العام ضد هذا البرنامج اللي بيثير يعني إشاعات وفواحش في المجتمع، الله بها عليم. ولذلك يعني يمكن حتى في القانون العام وفي قانون الجنايات موجود نصوص تجرم إثارة البلبلة والقلق في الأمن العام، خاصة أن الأزمة الحالية في مصر الآن هي أزمة أخلاقية في المقام الأول. نعم. يعني كيف تنهض أمة بلا أخلاق؟ صحيح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلخص رسالته كلها كده ويقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية الإمام مالك في الموطأ وعند الحاكم في المستدرك مكارم الأخلاق. نعم. فالمعنى إن رسالة الإسلام رسالة أخلاقية في المقام الأول. فكيف نتصور أن تكون هناك نهضة بلا أخلاق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكم من أمة بلا أخلاق ضاعت رغم اقتصادها الكبير وسياستها البارعة، لكنها للأسف باءت وبادت في عبر التاريخ الإنساني. أنا عاوز أقول إن الخيانة الزوجية إحدى الأشياء الموجودة في الاضطرابات الأخلاقية في المجتمع. في الحقيقة خلينا نقارن ما بين علاقة طبيعية وعلاقة غير طبيعية في البداية. العلاقة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أسس لها في كتابه المجيد بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جميل أوي القرآن الكريم لما تتدبر في آياته وفي معانيه تجد أن الله سبحانه وتعالى عبر عن العلاقة الزوجية بأنها سكنة مودة رحمة. حتى المودة والرحمة ليست بين الزوج والزوجة فقط، يعني إذا كان السكن من جنس أو من جسم إلى جسم ومن روح إلى روح وقضاء شهوة مع شهوة أخرى في بيت الزوجية فهناك علاقة مودة ورحمة بين الجميع، لأن ربنا أكرم وجعل بينكم مودة ورحمة وبينكما، على اعتبار أن العلاقة الزوجية اللي هي العلاقة الطبيعية هي تلك العلاقة التي يفرح أو تفرح بها الملائكة ويحزن بسببها الشيطان، وتفرح بها البشرية الإسلامية المحترمة اللي هي بتفرح بإقامة بيت بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه العلاقة الطبيعية في المقام الأول بتحدث صراع بين الشيطان وبين الإنسان، وخاصة أن احنا لما نتكلم عن الشياطين يبقى هنفرق ما بين اثنين، شياطين الإنس وشياطين الجن. والشيطان الإنس للأسف أخطر من شيطان الجن. شيطان الجن ظاهر العداوة بيقول لك أنا هفسد لك أفسد لك هذه الحياة الزوجية. نعم. حتى أني قرأت في بعض الآثار أن الشيطان يأخذ بعين وأنف الرجل إذا دخل بيته، يعني إذا دخل الرجل بيته أخذ الشيطان بأنفه وعينه، فلا تقع عينه إلا على ما يكره ولا تشم أنفه إلا ما يكره. سبحان الله، يعني كأن الشيطان بيتفنن في إحداث البلبلة في البيوت، وهذا ما نص عليه كتاب الله عز وجل. صحيح، لخوي المرء وزوجه. نعم. نعم. ولكن الأخطر شياطين الإنس. شياطين الإنس النهاردة للأسف الشديد زي ما بقول الإعلام يعني بيصور الانحراف بطولة، يعني الإنسان المنحرف في التلفزيون وفي القنوات الصحية يعني ده بطل. آه. ده راجل عربيد يعني سكير له علاقات بيعرف واحدة أو اثنين أو ثلاثة فوق زوجته، يعني أكثر من زوجته. هذه العلاقة الطبيعية اللي أنا أقصدها وبتكلم عنها في المقام الأول هي تلك العلاقة اللي بيفرح بها الكون. نعم. لكن العلاقة غير الطبيعية أن يكون الإنسان يعني خليلات وصديقات وصاحبات، وربنا في القرآن الكريم قال ولا متخذات أخدان، وقال أيضا ولا متخذي أخدان. يعني لا الزوج لا المرأة تأخذ رجل الخدن ولا صديق، ولا الرجل يأخذ امرأة صديقة له ولا عشيقة ولا خليل. للأسف الشديد ارتضى العالم الغربي الآن، عشان احنا برضو للأسف في المجتمع المصري وفي المجتمع الإسلامي الآن له نية التقليد والمحاكاة، عاوز يقلده خلاص. يعني هو مش هو حاجة اسمها جيرل فريند، يعني ايش معنى انا ايش معنى هم عندهم جيرل فريند واحنا ما عندناش، يبقى رايح الفندق لازم يبقى معاها واحدة صديقة، يبقى رايح شغل يبقى في عمله لازم يبقى في اختلاط وفي خلطة. للأسف الشديد احنا بنقلد واحنا مش عارفين احنا بنقلد الحرام. ليه ما نقلدش حتى في الإبداع، ما نقلدش حتى في الابتكار وفي النهضة والتقدم العلمي؟ يعني إذا كان أنا أذكر أستاذ عمر إن واحد زي نيوتن مثلا، القصة وإن كان بعض العلماء شكك فيها، نيوتن ده احنا كنا بنتعلم واحنا صغيرين إنه لما قعد تحت شجرة التفاح وقعت على رأس تفاح. الراجل طبعا لو أي واحد فينا طبيعي قعد تحت شجرة تفاح وقعت على رأس تفاح هيعمل إيه؟ أحمدك يا رب وخلاص وهيكون الموضوع خلص. لكن الراجل بيفكر في الإبداع في حاجة تانية، فبيقول إشمعنى التفاحة لم يعني نزلت على الأرض مرة واحدة، لم تقف في الهواء، ما طلعتش فوق ليه؟ ففكر حتى ابتكر قانون الجاذبية الأرضية. العالم الغربي بيتقدم، إحنا للأسف الشديد بنحاول إن إحنا نقلد في التأخير في التأخر. والإمام الغزالي أو الشيخ الغزالي رحمة الله كان يقول الناس رجلان، رجل نام في النور وآخر استيقظ في الظلام. والإمام محمد عبده لما ذهب إلى بلاد أوروبا كان يقول ذهبت إلى بلاد أوروبا فوجدت عندهم 100 أسطول، يعني من التقدم، رغم أن دينهم يقول لهم إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ثم عدت إلى بلاد الإسلام فوجدت فيها 100 مسطول، 100 مخدر. جميل. رغم أن دينهم يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة. إحنا عاوزين المجتمع المسلم يقلد، بس يقلد في اللي فيه نهضة، اللي فيه تقدم، فيه حضارة، مش اللي فيه غياب أخلاق وغياب الوازع الديني وللأسف الشديد انحرافات. فأنا بقول إن في شياطين الإنس وفي شياطين الجن. شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن في موضوع قضية الخيانة الزوجية. لأن الإعلام الآن كدور مساهم في قضية الانحراف الأخلاقي في الأسرة المسلمة بيسبب خلل كبير جدا داخل الأسرة. وعلشان كده احنا لابد ان احنا نفهم الأول مفهوم الخيانة ونعرف هي جات منين وليه بتأتي بالنسبة للبيوت المسلمة. ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد ما ناخد من الدكتور محمود أيضا مقدمة حول هذا الأمر في مفهوم الخيانة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم الخيانة، أو أنا عندي تحفظ بسيط على الخيانة الزوجية. نعم. إن هو أنا في اعتقاد إن الموضوع أعم من كده. يعني هو اللي بيختان نفسه بيختان الأمانة اللي بينه وبين ربه، بيختان مش الطرف الآخر بس، بيختان أهله اللي بتخون عيالها، بتخون بيتها، بتخون أهلها، غير خيانة زوجها. فالمفهوم أعم شوية. فهو الخيانة دائما هي عكس الأمانة، يعني هي مفهوم عكس الأمانة. إذن هنا في أمانة مؤتمن عليها الشخص وتم التنازل عنها لغير مستحقة. من هنا بقى مفهوم الخيانة ما بتوقفش بس عند الخيانة الجنسية وهي أقصى الأشكال. لا، إحنا ممكن النظر ده خيانة. الشات على الإنترنت وده أكتر حاجة موجودة ما بين الشباب حاليا وما بين البنات، دي خيانة. اللي بيشوف أفلام إباحية أو بيشوف مواقع إباحية وهو متجوز، دي خيانة. وغير متجوز دي خيانة. عشان شو يفهم؟ لا، غير متجوز هنشوف حالنا. عشان المفهوم احنا قلنا هي خيانة زوجية. فاحنا لو متجوز ده خيانة، ولو مش متجوز ده خيانة. اللي بيمارس عادة سرية دي خيانة، يعني هو مفرط في شق من الأمانة. لو انتقلنا بعد كده المرحلة أعلى، إقامة علاقة عاطفية بدون جنس، دي خيانة. وهي خيانة أشد وطأة من الخيانة الجسدية ومن الخيانة الجسمانية، وحنقول ليه. إن من منظور نفسي هي خيانة أشد. التحرش الجنسي وظاهرة التحرش الموجودة، احنا شايفين قد ايه مجهودات بتبذل وحملات عشان الوقوف عليها، دي خيانة. احيانا كمان حتى اساءة التبعل، يعني اساءة معاملة الزوج او اساءة معاملة الزوجة، دي خيانة، لان هي امانة عندك او امانة عنده. طبعا احنا الزواج عندنا مفهومه الاساسي هو فيه مودة ورحمة. أركان الزواج مودة ورحمة وسكن. لما تختفي المودة والرحمة، دي فيها شق من الخيانة. فالخيانة مفهوم أوسع وأشمل من مجرد الخيانة الجنسية ومن مجرد خيانة الزوج. الانتشار الخيانة أو قد إيه منتشرة الخيانة، يمكن إحنا عندنا في المجتمعات العربية وفي مجتمعنا، حتى ان احنا نبدأ ناخد دراسات او نعمل دراسات في هذه المنطقة قليل. فمعظم الدراسات اللي عندنا دراسات مستقاة من الدراسات الموجودة على مستوى العالم. دراسات على مستوى العالم بتقول ان نسب الخيانة ما بين المتزوجين تصل لحوالي 20%. يعني رجل او امرأة في كل 5 متجوزين. ودي نسب عالية نسبيا وفي التزايد. طيب، عندها الخيانة اكتر في الذكور أم في الإناث؟ الخيانة أكتر في مجتمعاتنا في الذكور أكتر من الإناث. في الذكور أكتر من الإناث؟ أكتر من الإناث. ده له أسبابه. له أسباب بيولوجية، يعني أسباب في طبيعة التكوين أو الفطرة. حتى عملوا دراسات على الحيوانات بره الإنسان خالص، فلقوا إن ذكور الحيوانات بشكل عام في أغلبها يميل للتعدد في إقامة العلاقات الجنسية، عكس الإناث تميل لعدم التعدد. فده في جزء فطر شوية في ان وجود رغبات اكتر في الجانب الذكوري. الشق الثاني ان احنا الانثى او المرأة تاخد قدر اقل من الحريات، من الخروج، من فبالتالي اكتر تحررا، يعني فبالتالي بتبقى فرص وجود الخيانة تبقى أقل. كمان الأعباء على السيدة، وبتكلم حتى السيدة غير العاملة، اللي هي بنتكلم ربة المنزل، وطبعا ربة المنزل دي سيدة عاملة. عاملة في بيتها. أيوة، هي سيدة عاملة، دي ممكن تكون محملة بأعباء شديدة الوطأة، بالتالي ممكن ما يكونش فيه الفراغ الموجود عند الجوزها اللي بينزل يقعد على قهوة وبينزل يقعد على كافي شوب وبيقعد على النت في أماكن مفتوحة وهكذا. حتى من قبل الجواز هنلاقي مثلا السايبر، هنلاقي مرتاد السايبر أكتر الشباب، مش البنات. دي حتى الراجل في عمله، يعني هتلاقي معاه مثلا سكرتيره، معاه زمايله النساء، معاه في اختلاط حتى اثناء العمل. طيب هنرجع لمزيد من الاسباب ان شاء الله معاكم، لكن نسمع شبابنا. محمد، برايك اسباب انتشار هذه الظاهره؟ أسباب، هناك أسباب دينية وأسباب مجتمعية وأسباب نفسية، يعني تتعدد الأسباب. نعم. يعني إذا تطرقنا للأسباب الدينية في بداية الأمر ترجع إلى تنشئة خاطئة على الدين في الأسرة من البداية، يعني سواء على الولد أو البنت قد ينشأ نشأة خاطئة. تاني سبب في عجالة اختيار الشاب نفسه، ممكن ما يختارش زوجة تعرف الله سبحانه وتعالى، تربت على الفضيلة وتربت على العفاف، لم يعرف عنها الكثير، ودي ممكن نتطرق منها المشكلة مجتمعية، الزواج التقليدي، كثرة الزواج التقليدي بدون ما يأخذ رأي العريس ورأي العروسة لأسباب ومصالح تتعلق بالرجل مع صديقه، فيتورط الأبناء فيها يعني دون ذنب. أيضا عدم معرفة الحقوق الزوجية التي أقرها الإسلام، مش بقى أنا مش بتكلم عن الحقوق اللي بيضلل فيها الإعلام، الحقوق اللي هم يعني انتزعوا القوامة من الرجل ودعوها للمرأة، لا، الحقوق التي أودعها الإسلام، لدرجة يعني تتخيل أخ عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل المنزل ربنا أمره أنه يستاك ساعة ما يدخل المسجد، ما يدخل المنزل مش لما يخرج، يعني يجي يدخل ليه؟ عشان يتطيب أمام المرأة ويكون يعني لا تشم منه ولا ترى منه إلا طيب، ولا تشم منه إلا طيب. أيضا عدم يعني مراعاة حقوق، هي من السنن، يعني من السنن، ما هو لها سبب إن الإنسان يتطيب أمام زوجته. جميل. أيضا في ناس كتير ما بتراعيش حقوق الزوجة حتى يعني في الفراش، حتى إذا كان عنده عذر لا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عائشة رضي الله عنها، وهي أحب الناس إلى قلبي وأحب زوجاته إلى قلبي، كان يميل إليها كثيرا، كان يستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، يستأذنها في أن يقف بين يدي ربي. أيضا من الأسباب عدم اهتمام الزوجة أو الزوج بتنمية الوعي الديني لدى الزوجة والأبناء وخاصة البنات من البداية. أيضا من الأسباب الفراغ النفسي والعاطفي لدى كثير من الأسر، وهذا يعني بطبيعة الحال يعني عكس فكرة الزواج، يعني الزواج قائم على المودة والرحمة والسكنة كما ذكرت حضرتك آنفا. أيضا تأثير الإعلام الفاسد وما حدث في أفلام العيد التي ذاعت في السينما ببعيد، يعني قريبة مننا، يعني 10 مليون جنيه دخل في 4 أيام عيد، أفلام فاسدة، يعني نحن نعلم جميعا على ماذا تحض. هذا الإعلام يؤثر، يعني ترك يعني أيضا مسلسل يؤصل للخيانة الزوجية 30 حلقة باسم الحب. فالشاب بيتربى بيتربى على ان دي كده حب مش خيانه، ما يعرفش ان دي خيانه. 70 حلقه تقريبا، 70 حلقه او 80 حلقه. هو ايه المسلسل التركي ولا ايه؟ والمسلسلات التركيه يعني للاسف غازت كثير من البيوت ولها تاثير كبير جدا، بتقدم الخيانه بالفعل باسم الحب. ايضا الاختلاط الاسري الزائد، وده الاسلام نهى عنه، الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في انه الموت حمل هو اخو الزوج. نعم، يعني تجد ان الزوج ممكن يتغيب بسبب العمل فترات طوال اليوم او ممكن بالايام، والزوج قاعد مع اخو الزوج والاسره، يعني الاختلاط الاسري مخالف للشرع، تقع عنه اخطاء كثيره. ايضا وجود اصدقاء في حياه الزوج او الزوجه غير سويين او غير صالحين، يؤثروا تاثيرا يعني شديدا على الجانبين، على الرجل او المراه. فعلى الرجل ان يعرف صديقات زوجته من السيدات، وعلى المرأة أن تسأل وأن يعني يعرف صديقات زوجته، ممكن حد كده صور يعني لا يعني يسألها بتصدق مين، نعم، ويسأل عنهم، يعني حتى يعرف الناس اللي هل هم أصدقاء صالحين أو غير صالحين. نعم، حتى يطمئن. تمام. دي بعض الأسباب الدينية. في الأسباب الاجتماعية زي ما قلنا الزواج التقليدي، وأيضا التفكك الأسري والتنشئة. شايف الزواج التقليدي من ضمن أسباب الزواج التقليدي؟ أي نعم، لأن لازم نأخذ رأي مرغمة على شخص، يعني لازم نأخذ رأي البنت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا ترغم المرأة على الزواج، ناخد رأيها، وإذا رفضت خلاص الزواج. نعم، لأن ضمن شروط صحة الزواج. وكذلك الرجل لا يجبر، يعني بسبب المصالح الشخصية بتضيع للأسف كثير من الأسر في هذا. مفهوم الحرية غير المنضبطة عند كثير من الرجال والسيدات، يقول لك أنا حر، وهي تقول لك أنا حرة، مفهوم الحرية بقى مش منضبط، فبينتج عنه أخطاء. ويمكن الدكتور ذكر حاجات جميلة جدا للتشات والمكالمات، وهو دي مقدمات للكارثة اللي بتقع في الآخر في الخيانة. دي خيانة زي ما الدكتور قال، لكنها مقدمات للكارثة اللي ممكن تحصل. الأمر مش بيقتصر على الشات ولا على النظر ولا على العلاقات اللي بتحصل في الجامعات، لكن الأمر خطير جدا. الكذب والخداع والمراوغه بين الزوجين. وهنا بقى يعني الراجل يقول لك اصل الاسلام حل الكذب في ثلاث مواضع وكذب على الزوجه وابتدي بقى يكذب عليها يبقى في علاقه مع واحده ثانيه يقول لك لا ده مش هو ده المقصود. الاسلام يعني لما الزوج يكذب على زوجته شيخ بيضحك يعني فاهم لما يكذب على زوجته مثلا الاكل مش عاجبه طعمه فيقول لها والله ده اكل جميل مثلا هي مش في الزينه مش قوي زي الامر مش زي الامر ولا حاجه ممكن تكون لكن يكذب في الحاله دي لكن ما يخش الموضوع بقى على ان هو يكذب يبقى في علاقاته يبقى ربنا يجوزك يا محمد. الله يخليك. كريم خالد عندك اضافه على اللي قاله محمد؟ هو بالنسبه من اهم الاسباب كمان سفر الرجل وبعده عن المراه. جميل. انا راجل برضو لما بيسافر على المراه والموضوع ده عامل مشكله كبيره جدا في مصر ان اكتريه الناس بتسافر بره في الخارج ويترك زوجته بالسنه والدين. يمكن كان موضوع حلقتنا الماضيه في اخر حلقه مع الشباب قبل العيد كان عن سفر الازواج وترك الزوجه. نعم. كان هذه ظاهره حقيقه فطبعا هي بيبقى ليها حقوق فطبعا الحقوق دي بتبقى محرومه منها فتضطرك انها تنظر. نعم. لحاجه ثانيه وطبعا هو المفروض برضو ان هو يصاحب زوجته ما يبعدش برضو عنها بعد كامل يعني يكون قريب منها برضو الزوجة بتحب الكلام الطيب لا يكون هناك بخل عاطفي كما ذكرنا في البداية وبالتالي تلجأ لمن يعطيها هذا نعم وطبعا يعني برضو الزوجة بتحب مثلا يعني تخرج مثلا بس خروج برضو منضبط فالحاجات دي كلها من الأسباب اللي هي أسباب الخيانة يعني تمام شكرا. علاء عشري والله يقول أحد السلف والله إني لأعلم نشوز زوجتي ونفور دابتي من أثر ذنبي الله والله إني لأعلم نشوز زوجتي ونفور دابتي من أثر ذنبي فكل شيء يقع بذنب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل أو الرجل يحرم الرزق بذنب يصيبه فالرجل يحرم امرأة صالحة بذنب قد أصابه قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أسباب السعادة ثلاث أولا امرأة صالحة وثانيا دار فسيحة وثالثا دابة سريعة أو كما قال يعني الحديث عن محمد بن سعد بن أبي الوقاص عن أبيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من السعادة المرأة تراها تعجبك تغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق وثلاث من الشقاء المرأة تراها تسوءك تغيب عنها فلا تأمنها لا على نفسها ولا على مالك والدابة تكون قطوفة فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويعني أذكر في هذا المقام ما قاله شريح القاضي للإمام الشعبي نعم. حينما لقاه في الطريق وقال له كيف حالك يا شريح قال والله على خير حال قال وكيف حال أهلك أي امرأتك قال والله يا شعبي إني متزوجها منذ 10 سنين نعم. وفي لفظ منذ 20 سنة والله ما رأيت منها شرا قط إلا مرة واحدة وأشهد الله تعالى أني كنت لها ظالما فتعجب إن شاء الله. وقال كيف هو في حد كده أبدا كيف قال اعلم أنه لا يتزفاف دخلت عليها فإذ بها حسن نادر وجمال باهر فقمت أصلي ركعتين أحمد الله على أن رزقني إياها الله. فلما سلمت وجدتها خلف تسلم بسلامي فهممت كي أمسك يدها فقالت على رسلك أبا أمية مش أطير يعني على رسلك أبا أمية فوقفت وقالت بعد الحمد لله والثناء عليه قالت أبا أمية لقد كانت لك من أهلك من هي كفء لك وقد كان لي من أهلي من هو كفء لي ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا أبا أمية أعني على طاعة الله أعنك على طاعته وإن أعنتني على معصيته لن أعينك على معصيته أبدا الله والسلام إن شاء الله. فقال شريح القاضي رحمه الله تعالى والله يا شعبي أحوجتني للخطبة يعني مش أحسن مني يعني فوقفت بعد الحمد لله والثناء عليه وقلت لقد قلت كلاما إن عملت به يكن لك وإن لم تفعليه يكن حجة عليك وهمت كي أمسك يدها فقالت على رسلك أبا أمي فقالت من تحب من زارة أهلي ومن تحب من زارة الجيران. فقلت لها قوم فلان قوم صالحين وأين الجيران يعني، وقوم فلان قوم غير صالحين، وأما أهلك فلا أحب أن يملني أسهاري، مش كل مرتين عندنا تمام، وإن وجدت حسنة فانشريها وجدت سيئة فاستريها. الله. فيقول والله بت معها بأن عملت في الدنيا إلى هذا ما رأيت منها شرا. جزاك الله خيرا محمد. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. وما شاء الله يا زمر أراد أنه يخرج من الشباب بدلوا واحدا فأتوا البري كاملا، فجزاك الله جزاك الله خير. لكن سريعا كده برضه عشان وقت الفضلاء اللي حاضرين معنا، هو الأسباب بشكل عام، هي الأسباب دي ليست توقفية، يعني ينفعش أن نمطها 1-2-3-4، فهي متغيرة بتغير الأزمنة ومتجددة بتجدد الأفراد أيضا والأجيال وهكذا يعني. فهي ممكن نقول عليها أن الأسباب توقفية، يعني في كل جيل وفي كل وقت بتختلف صور الأسباب من مكان لآخر، لكن هناك أسباب ثابتة يعني. كنت عايز أشير، والدكتور أود أن يتفق معك في الجزئية ديت، أن أصل العلم وكل العلم هو الدين، لكن العلوم الأخرى اللي أضيفت والعلوم التجريبية المعروفة حاليا هي علوم فقط فتحت الأفاق إلى أن احنا نفهم الدين. فلما نيجي نسلط الضوء أكثر على ما هي أكثر الأسباب اللي أدت، أو أكثر الأسباب بروزا اللي أدت إلى الخيانة الزوجية، طبعا زي ما قلت لحضرتك هي توفقية، ما قدرتش 1-2-3، وأخويا الأستاذ محمد أضاف بعضها وحضراتكم تكلمتوا فيها يعني. الأسباب أولا ممكن نقول كده هي غياب التوعية، يعني بحكم هندسة الهندسة أنا بدرسها، نجد إن أول حاجة نبص عليها من أجل إن احنا نقول المبنى ده هيكون صالح أو يصلح إن هو يكون له عمر افتراضي 50 سنة 60 سنة 100 سنة، فأول شيء بنبص عليه هو الأساس أولا، ونوعية الأساس ونوعية التربة اللي هيقام عليها الأساس. كذلك هنا يعني قياسا لهذا المثال البسيط هيستطيع به الحال إن احنا نعود إلى البيئة اللي تربت عليها. نحن لنا في معتقدنا الإسلامي لنا بيئة يجب أن نتربى عليها، ولنا أطر لا ينبغي إن احنا نخرج عنها. فللأسف شديد خرجنا عن الأطر الدينية، فبالتالي هي أشبه بالحرية. الحرية لما ما يكونش لها ضابط فتخرج من الحرية لأن تكون فوضى. كذلك إذا خرجت عن دين تخرج إلى عدم حياة، مش يعني من دين إلى دنيا، يعني هتخرج لدنيا، دنيا بدون دين تجدها عدم حياة. الله تعالى لما تكلم فلنحيناه حياة طيبة، ومن عمل منكم من ذكر أو أنثى صالحا فلنحيناه حياة طيبة. تجد أن الله عز وجل لما فعل المسلم الصالحات أو الأعمال الصالحة تجد أن حياته لابد أن تكون حياة طيبا. فسريعا كان نقول غياب التوعية، غياب التوعية قبل الزواج. الزواج ده عبارة عن حلقة متسلسلة، إن غاب بعضها هي كالمبنى بقى. لو شفنا بالمثال السابق هي كالمبنى، لو احنا شلنا دور من أدوار من برج مثلا، وليكن زي الأبراج اللي موجودة في المعادي كده 45 دور، لو شلنا دور وقلنا نتغاضى الطرف عن الدور ده، إيه اللي هيحصل؟ المبنى كله هنهار. كذلك الزواج ده حلقة متسلسلة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأطر وقال تزوج المرأة لأربع، لمالها ولنسبها ولحسبها ولدينها، فاصفر بذات دين طربت يداك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أيضا الأمور اللي هي تستحب للناس اللي ينبغي أن تتوفر في الزوجة بعد الزواج لزوجها، ومع ذلك يقول، يشير أيضا إلى مسألة الدين، لأن الدين هو الذي سيقوم هذا خط الزواج، وبالبعد عن ديننا ننحرف عن هذا الخط. فأول حاجة نقول الغياب، غياب التوعية. تاني حاجة التحضر والحداثة اللي حصلت في العالم فتحت الأفاق. إن أنا صرت زي ما أحد الشباب امبارح في سنة على فيسبوك بيقول لي هو أنت متزوج عشان تكون هتتكلم في الموضوع ده؟ قلت له تزوجت بس بغير دخلة. فكل حاجة معروفة دلوقتي بالنسبة للشباب، كل حاجة تعلمنا حتى في التعليم الفاسد بسبب الأنظمة السابقة كانت بتضع بعض الأبواب وتفتح بعض الأبواب من أجل أنها تثير المشاعر بالنسبة للأطفال الصغير سن 14 سنة 15 سنة، في الوقت اللي الطفل ده أو الشاب ده في هذا التوقيت بتبقى عنده عوارض أو ظاهرة أنه سيكون بالغ، فبالتالي بتجد في الوقت ده بتثير أيضا عنده الشهوة، لأن العقل إذا فتحت عنده المجال ده فهو بيثير الشهوة. التالي ثالث حاجة يعني سريعا برضو، ثالث حاجة إن شاء الله ثالث حاجة هو بعض الحاجات اللي قرأتها، يقول لك ثلاثة يفسدن الرجل: الست والنت وحاجة ثالثة يعني أصحابنا في الفيسبوك بقى على رز عمر عليها إن شاء الله. فعشان ما تقصش على عمر، الأسباب كتيرة زي ما قلت هي توفيقية وليس توقفية. شكرا جزيلا الحمد لله. دكتور عادل، بعد ما سمعنا طرح الشباب وأظنه طرحا مميزا، عايز أسمع من حضرتك رأيك فيما قالوه والأسباب التي عندك. هو يعني دعني أقول إن في البداية إن الخيانة الأول لها درجات، نعم، بس يبقى نصل لموضوع وخلينا نخليها دركات. دركات. يعني بس خلينا اقول ان احنا عاوزين نتكلم كلام واقعي يا شباب. احنا بحكم التنظير ممكن نفضل نكتب 50,000 سبب في موضوع الخيانة الزوجية. صحيح. بس صدقني لما بيجي لك اتصال تليفوني وتسمع من احدى الاخوات، انا النهارده فوجئت في اخت اتصلت بيا وبتقول لي ان زوجي طلقني، فبقول لها طيب ليه؟ قالت لي انا استفزيته وقلت له انت راجل طلقني. قلت لها طب انت زعلانه ليه؟ هو الراجل على حكم استفزازك طلع راجل، هو مش راجل طبعا يعني عشان لكن هو وطلقك. فقالت لي ان انا في مصيبه تانية كبيره، هو له علاقه مع واحده تانية، هو بيخني. فانا في الحقيقه فكرت في موضوع الدركات الخيانه، يعني ان في دركات او درجات بالنسبه للخيانه، في مقدمات للخيانه. يعني ممكن يبقى في مكالمه تليفونيه زي ما حضرتك كلمت يا دكتور، ممكن يبقى في رساله على الموبايل، ممكن يبقى في اضطراب لما بيجي يعني هو الزوج نفسه على فكره او الزوجه هما اللي بيحطوا نفسهم في دائره الشكوك. يعني الطرف اي طرف من الزوجين هو بيبقى السبب في وضع الحياه الزوجيه داخل دائره الشكوك. زوج يطلع الساعه 1 بالليل ويقف في البلكونه ويتكلم في التليفون، واول ما زوجته يسمع كده الباب يقوم قافل التليفون ويعمل فيها نايم. يعني مثل هذا الاضطراب مش ممكن يحدث شكوك او ريب؟ طبعا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول من وضع نفسه في موطن شبهه فلا يلومن من اساء الظن به. هو طبيعي جدا ما تحطش نفسك في دايره الشبهه عشان بعد كده ما تقولش ما تتكلميش عليا او ما تتكلمش عليه. انا عاوز اقول ان في مقدمات للخيانه وفي خيانه نفسها. خيانه نفسها اللي هي الخيانه الكارثيه. واذا اردت ان تعرف اذا كنت خائن ولا مش خائن، لان كلنا للاسف الشديد ما بنتكلم عن معارف الدين او علوم الدين او حتى بنتكلم عن احكامنا وفقهنا، دايما لما بنيجي نقرا القران او نتكلم عن القران بالذات تيجي تقرا تقول مثلا انا اعتدنا للظالمين نارا، او تيجي تتكلم عن المجرمين تقول لك ده كلام ده عن مين؟ عن الظالمين والمجرمين، امليش دعوه. يبرئوا انفسهم. يعني اتكلم عن الخائنين امليش دعوه بالخيانه. احنا لابد ان احنا يعني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. احنا محتاجين ان احنا نرجع ونلقي اللوم على نفسنا، بس مش هنجلد ذاتنا. انا مش عاوز اجلد ذاتي لحد لدرجه ان اقتل نفسي، لان عاوز يبقى في نقد ذاتي بهدف البناء وبهدف التغيير، بهدف التجديد، الخروج من الروتين والعاديه. انا محتاج ان انا اعرف كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيتكلم عن هذا المبدا، مبدا او منطلق الخيانه او يعني الاثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هو دايما كده، الحاجه اللي انت خايف ان زوجتك تعرفها يبقى انت كده بتخونها، الحاجه اللي انت خايف ان زوجك يعرفها. طبعا بتكلم في مساله العلاقه الزوجيه بالذات. انا عشان الشباب لما اتكلم في موضوع الاسباب، اسباب جميله جدا واسباب تنظيريه، انا بس كل التصور اللي عندي 5 عناصر رئيسيه. العنصر الاول عشان موضوع الحلقات الفضائيه ومناقشه مثل هذه القضايا في الاعلام، وخاصه في الاعلام الديني. يعني انا مع ان ما بحبش تقسيمه الاعلام الديني والاعلام غير الديني يعني، لكن خلينا نقول ان حتى في الاعلام الديني او في القنوات الفضائيه الاسلاميه احنا عاوزين نناقش موضوع الثقافه الجنسيه. بالمناسبه انت بتتكلم عن موضوع الثقافه الجنسيه وتقول ان ده الشباب ما كانوش يعرفوه. طب انا عندك في الفقه الشرعي عندنا في الثانويه وفي الاعدادي البنات ما بيدرسوا مساله الحيض ومساله النفاس والولاده ومساله النكاح والجماع وخلاف. يعني انا اقصد ايه؟ ان في اطر وضوابط اخلاقيه وفي تدريس ممنهج بطريقه محترمه فيها عفه. طريقة اللغوية. ولذلك القران الكريم نفسه لما بيجي يتكلم في مثل هذه المواطن بيتكلم بالالفاظ العفيفه القليله البسيطه توصل المفهوم. حتى في السنه نفسه كان يستخدم نفس هذه الكلمات. يعني لما النبي يتكلم عن الكفل التائب مش الكفل اللي هو ده الكفل النبي، فيقول كده فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته وصلت الفكره وراودته التي هو في بيتها خلاص اتفهمت وافضى وقد افضى بعضكم الى بعض. اتفهم يعني ايه الافضاء؟ حضرتك يا دكتور عادل التبذل الموجود نعم. في الاعلام الاخر موجود لانه بيجلب نسبه المشاهده اكثر كلما تبذلت كلمات بذيئه كلما زادت المشاهده. ده يعني لما تيجي واحده تقول لك فلانه والرجاله وتعمل لها برنامج كامل تتكلم عن حياه الرجال وحياه النساء. ولا واحده تانية انا فاكر كان في احد المحامين كده الاسلاميين كان رفع قضيه عليها في برنامج من البرامج الجريئه قوي، وبعدين حتى ذكر في حيثيات القضيه بيقول حتى النظر اليها في نهار رمضان يفطر الصائم. يعني من الحاجات الطريفه يعني. فانا عاوز اقول بس ان في مذيع بغض النظر يعني اسمه ميشال اللي هو نيشان ولا ميشال؟ نيشان لبناني بيتكلم مع الممثله وبيقول لها على الهواء مباشره انت عارف ان انت حضرتك سكس قوي كان ده على الهوى. للاسف مثل هذه الامور بتشيع الفاحشه في المجتمع زي ما حضرتك قرات الايه في اول الحلقه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. طيب انا خليني اقول ان في 5 حاجات. الحاجه الاولانيه العلاقات السابقه على الجواز او على الزواج. مثل هذه العلاقات بتسبب خيانه زوجيه بعد الزواج، خاصه لما بيجي الشاب بقى يفاجئ بالغول او تفاجأ هي بالغول داخل البيت بعد الجواز. هي كان حاطه في ذهنها ان الشاب ده هو الشاب اللي معاه في الجامعه روميو. اللي هو يعني واخد بالك اللي جاي على فرس ابيض ولابس تيشيرت ابيض واخد بالك وبعدين وبعدين فتفاجأ بعد كده البغل في الاخر بعد الجواز فتفاجأ في النهايه ان الزوج مشغول بحياه اسريه مشغول بلقمه العيش ومش فاضلها ولا ورده ولا رساله اس ام اس ولا كلمات الحب الجميله وهو برده يفاجأ يصحى من النوم يلاقي جنبه وحش مفترس دراكولا يعني هو الفكرة ان مثل هذه العلاقات السابقة تدعو الى المقارنة بعد الزواج. نعم صحيح. ده بيسبب جزء من الخيانة. الحاجة الثانية والخطيرة جدا التقليد والمحاكاة. كتير من الناس يقول لك ما نجرب. ما احنا شايفين في الاعلام دلوقتي كل بطل لازم يبقى له اكثر من صديقة وعشيقة وبل بالعكس ده الراجل بجد اللي له اكثر من امرأة بيعرفها. فالتقليد عاوز يقلل وايضا الزماله بين النساء وزمايلهم في الشغل انا لسه اتكلم على الحته دي ويقعد يكلمها كتير عن جمالها وعن لا ده في مصيبه اكبر. حضرتك قلت ان في بخل عاطفي انا عاوز اعبر عنه بلفظه ثانيه يا دكتور محمود الفراغ العاطفي. يعني ان الزوجه تجد فراغ في حياتها مش لاقي الكلمه الحلوه الطيبه الزوج مش لاقي الكلمه الطيبه الجميله من زوجته فلما بتيجي الزوجه اللي هي اللي هم بيعملوا بقى في المصالح او في الشغل فبتذهب الى عملها او الزوج يذهب الى عمله فطبيعة المصالح الحكومية عندنا ممكن يبقى فيه اختلاط فهو الزوجة أو المرأة قاعدة على المكتب وهو قاعد على المكتب فمرة في مرة لحد ما بإيه نظرة فابتسامة إلى آخره مما قيل يعني فيبدأ ينشأ الكلام والحوارات وبالعكس بل بتحكي له أخص يعني الأمور صحيح. الخصوصيات في الحياة الأسرية أنا حضرتها دكتور عادل غير مقاطعك من حضرتك جلسة عرضت على والدي قضية في مثل هذا الأمر يعني فكان السبب الرئيسي في الموضوع أو دخول الآخر في حياة هذه المرأة إن هو بيقول لها إن زوجك مشكلته معاكي إنه مش عارف مواطن الجمال فيكي فكثرت التغزل فيها وكثرت إظهارها بشكل ممكن ما تسمعوش من زوجها فبالتالي كان هنا السبب أنها لجأت الآخر دون توجيه وأنا أستغل هذا الحدث ووجه رسالة للإخوة المشاهدين والمشاهدات رسالة إلى كل خبيث إلى كل خبيث وخبيثة تفسد رجلا عن امرأته أو يفسد رجل يعني امرأة على من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة الله يعني أنا في ناس بيتفننوا في إفساد البيوت ودوما الشياطين الإنسان بتكلم عنهم إذا كان الإعلام وده برضو الأثر الرابع أو الثالث الإعلام المنحرف المضلل اللي بيصور للناس إن الانحراف ده عبارة عن بطولة إن الإنسان اللي ملوش علاقات ده والله ده في دول الغرب بالمناسبة دكتور محمود حضرتك تعرف إن في أمريكا البنت إذا وصل سنها 15 سنة و 17 سنة وملهاش صديق دي مريضة نفسيا بيعتبروها مريضه نفسيا واحنا عندنا في الاسلام ضوابط بتحفظ المجتمع وحرمات المجتمع فانا بقول لحضرتك ان الاعلام المنحرف ايضا يسبب الخيانه الزوجيه الموضوع التجربه وحب التغيير احنا خلاص بقى تعبنا يعني 25 سنه جواز مثلا يعني ولذلك انت بتنشا بعض القضايا على فكره تستغرب رجل عنده مثلا 55 سنه او 60 سنه ويعرف بنت شابه صغيره وسايب مراته هو في بعض الناس يقول لك هو ايه ده واظن الدكتور في الطب النفسي يسموه المراهقه المتاخره يعني هو بيبدأ صح كده منتصف العمر قبل منتصف العمر ويرجع بقى يفكر انه عاوز يعيش بقى حياه الشباب فيقول لك انا عاوز اغير كفايه بقى كده احنا يعني زي واحد بيقول لواحد صاحبه بيقول له انت تعرف صاحبك ده بقى لك قد ايه قال له بقى له 10 سنين قال له ده كتير قوي كفايه وكده كفايه وعليك يعني كفايه كده في ناس عاوزه تجدد في ناس بس التجديد بالحرام حرام ده على طول يبقى معروف اسالني يا دكتور بس نكمل لكن بعد مقطع رائع ومميز لفضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي في هذا الامر نشوف دكتور العريفي بيقول ايه ونرجع مره ثانيه هاي لفتوى ويعني ولا شك ان اعوذ بالله اقامه العلاقات المحرمه يعني خاصه من المتزوج هي يعني جريمه والله سبحانه وتعالى حرم مثل ذلك وقال جل وعلا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وقال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان والخدن هو العشيق والعشيقة فإذا هذا أمر محرم ويجب أن يكون اللقاء بين رجل المرأة أو العلاقة بينهما سواء عبر الإنترنت أو عبر الجوالات أو أي وسيلة من الوسائل أن تكون هذه العلاقة مبنية على أمر حلال تكون زوجته يسولف مع أخته يسولف مع ابنة أخته ونحو ذلك هذا جائز أما أن يبدأ يعني يقيم علاقات محرمة مع فتيات ويتلذذ مثل ذلك وهي أيضا ربما تجد نفس الشيء فهذا لا يجوز وهو محرم ويجب على المرأة إذا رأت ذلك من زوجها أنها تنصحه وتكسبه بحسن خلقها وتكسبه بحسن تعاملها وأن تهتم هي أيضا بما هو ربما ذهب يبحث عنه من تجملها له وعنايتها برائحتها وطيبها ونظافتها ونظافة بيتها وعنايتها أيضا بالعاطفة والألفاظ الحسنة يعني الأمور الرومانسية بينهما حتى يعني تشبع زوجها ولا يذهب يبحث عن غيرها أو ربما مالت نفسه إلى غيرها. كذلك فيما يتعلق بالزوج، الزوج أيضا مأمور بأن يتهيأ لامرأته. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أقبل يوما إلى بيته مع بعض طلابه، فلما اقترب من البيت وقف عند ماء فغسل وجهه ومسح لحيته ورأسه، فقال له طلابه: تتزين لمن أنت تدخل إلى بيتك؟ تتزين لمن؟ قال: إنهن يردن منا مثل ما نريد منهن، كما أنني أطالب امرأتي أن تتزين لي كذلك هي مطالبة بأن كذلك أنا مطالب أن أتزين لها. ولذلك لما سئلت عائشة أيضا رضي الله عنها بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك، وذلك أن السواك يزين ويطيب رائحة الفم ويذهب بخره، فكان عليه الصلاة والسلام يتهيأ للقاء أهله بمثل ذلك. إشباع الرجل لهذه الأمور عند امرأته وإشباع المرأة لهذه الأمور عند زوجها بلا شك أنه بإذن الله تعالى يصرفهم عن أن يلتفتوا إلى غيرهم. وكذلك الإنسان ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذا وأن يخاف منه وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور، وأن يعلم أن الإنسان مأمور أن يغض بصره وأن يبتعد عن مثل هذه الطرق التي ربما أدت به لما هو أكبر منها، فهي خطوات الشيطان. شكر الله لشيخنا فضيلة الدكتور محمد العريفي هذه المداخلة الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناته. اسمح لي دكتور عادل، نتجه للدكتور محمود الوصيفي ونسمع منك أيضا الأسباب، وربما أيضا تكون بعض الحالات أتت إليك للعيادة، فلو سمعنا شيء من الواقع يكون أفضل بكثير من التنظير. يعني الأسباب طبعا أنا هتكلم عن الشق النفسي والنفس الاجتماعي. هو في أسباب طبعا متعددة زي ما الشباب ذكروا وزي ما الدكتور عادل ذكر، ولكن في بعض الأسباب زي الأسباب مثلا الوراثية. يعني احنا يعني اكتشفوا بعض الدراسات ان في بعض العائلات تتعدد حالات الخيانة، وده بتبقى أسباب بيئية وأسباب وراثية. بمعنى ان نمط وسلوك العائلة دي وطريقة التربية وطريقة التنشئة وبدأ يتنقل عبر أجيال. لا. ومن هنا برضو حتى المنطقة دي موجودة شرعا. يعني تخيلوا لنطفكم صحيح. فلو أنا عندي في التاريخ الأسري سواء بتاع الشخص نفسه إن معروف في هذه الأسرة الموضوع ده ومنتشر في أكثر من فرد في نفس العيلة، العيلة ده مؤشر زي المثل اللي كده اتصال مصطفى من السعودية. السلام عليكم. اهلا ومرحبا استاذ مصطفى. برايك استاذ مصطفى مناقشه مثل هذه المواضيع في الاعلام الديني كيف تراها؟ اولا طبعا نحن اولى بهم من هذا الامر. لاكثر من سبب، لاننا حينما نتكلم في هذا الموضوع بفضل الله عز وجل نراعي الناحيه الدينيه والناحيه الاخلاقيه. جزا الله الشيخ يعني يركز على مساله مهمه جدا وهي مساله الخلو العاطفي. وانا ما اعترض على كلام الدكتور، يعني جزا الله خير، موضوع الإحصائية بتاعت الذكور، لأن أكثر الخيانات الزوجية سببها الرجال، ومن خلال الواقع ومن خلال يعني تعاملي مع الشباب ومع الرجال أكثر الخيانات الزوجية حتى لا تقع فيها النساء. أزواج هؤلاء الرجال تكون سببها الرجل. بمعنى الرجل لا يعني لا يتكلم مع زوجته، ما يتكلمش معها، يقول لها أنا محتاج منك واحد اثنين ثلاثة. أنا أتذكر وأنا صغير تعلمت من واحد رجل ربنا فتح عليه الآن ووسع عليه فريسكو، قال لي: يا مصطفى أنا ربنا وسع علي السجن وبقيت تاجر كبير في الرخام، فشفت الناس اللي هي بتلبس مش عارف الاستريتشات الضيقة دي وكده، فهفتري على مراتي وأروح قلت بقى أعمل كذا وأعمل كذا، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم تروح مشتري زيهم، وقلت لها خدي البيسي دول، فوفر على نفسه يعني بفضل الله وخوف من ربنا سبحانه وتعالى أمر كان يقع فيه. فأكثر الخيانات الزوجية آخر حبيب يكون سببها الرجال لأنهم لا يتكلموا مع زوجاتهم. الأمر الثاني البيت، البيت محتاجين مش هنقول بقى تدريس الثقافة الجنسية، لا فعلا في ظل هذه التكنولوجيا الحديثة محتاجين الأب يقعد مع ابنه أول ما يحس إن هو ابتدى يكبر يفهمه، يقول له واحد اثنين ثلاثة يا ابني أنت عندك الجهاز ده بيعمل كذا وجهاز، يقعد يتكلم مع ابنه بكل صراحة. الأب مش هنقول مدارس وفي الجامعات ولا لا، كذلك الأم تقعد مع بنتها. في بنات كتيرة بتتزوج وكلنا عارفين هذا الموضوع، كلنا متزوجين وعارفين بيتزوجوا ويخشوا وما يعرفوش أي حاجة. احنا محتاجين الأم تتكلم مع بنتها وتقول لها يا بنتي خلي بالك، وواحد اثنين ثلاثة. فإذا وجدنا إن الأم بتتكلم بنتها والاب بيكلم ابنه، الزوج مع زوجته يبقى فيه صراحه، انت بتحبي مني ايه يا زوجتي، واحد اثنين ثلاثه. نتكلم في هذا الموضوع لان اكثريه، والله وعزه من خلال واقع، اكثريه الشباب المتزوجون حديثا مشكلتي ان يقول لي اصل انا بتكسف. لا ما تتكسفش، اتكلم مع زوجتك دي حلالك، قول لها انا بحب منك واحد اثنين ثلاثه، بحب منك واحد اثنين ثلاثه بكل بساطه. الدين الاسلام دين يعني ان شاء الله وجزاكم الله خير ان شاء الله. حقيقه ما ذكرت يا استاذ مصطفى لو وجد لانعدم هذا الامر تماما. اثريت الحلقه بهذه المداخله، جزاك الله عنا خيرا. الحاجه سناء اسكندريه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، دائما تمتعينا باتصالاتك الرائعه. حياكم الله وطيب الله مجلسكم شباب الاسلام. جزاك الله خيرا، اتفضلي. كل سنه وثانيه وامه محمد اجمعين بخير وسعاده وطاعه وعمل. عايزه اقول اللي انا كتبته دلوقتي تقريبا انت قلته، بس هقوله برضه. طب انا اسال حضرتك سؤال يا حاجه سناء. نعم. خلينا طالما ان معظم الاسئله احنا ذكرناها، خلينا اسالك سؤال. في حاجات لم تذكر برضه. طيب اسالك سؤال مهم الاول. نعم. برايك مناقشه هذه المواضيع في الاعلام الديني كيف تراها؟ كيف ترينها يعني؟ دي مطلوبه ومطلوبه. نعم. ومطلوبه. اقول بقى؟ اتفضلي. عايز اقول من اهم اسباب الخيانه الزوجيه ضعف الايمان مع وجود التكنولوجيا الحديث. جميل. وايضا عدم اعطاء الزوجه لحقوقها الشرعيه والانسانيه والعكس. وايضا عدم غض البصر سواء من الرجل للمراه او المراه للرجل. نعم. ومشاهده البرامج الهابطه سواء في التلفاز او الكمبيوتر. والفهم الخاطئ لمفهوم الترويح عن النفس. نعم. وانتشار مقوله ساعه وساعه وفهمها على غير مرادها. نعم هناك ترويح، لكنه ترويح مباح لا يخالف الشرع باي حال من الاحوال. وفهم كل وفوق كل هذا عدم مراقبه الله عز وجل واليقين الجازم بان الله يرانا. ومفهوم مرتبة الإحسان المفقودة عند الكثير، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. اللهم ارزقنا جميعا حسن المراقبة وحسن العبادة وحسن الشكر وحسن اليقين أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شكر الله لك حاجة سناء، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. أستاذ عمرو السلام عليكم. أستاذ عمرو أهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، تفضل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد الكلمات. والله بس ليا كلمة كده في هذه المشاركة. بالله العظيم احنا كنا بنزور أحد قرايبنا امبارح، يعني أسأل الله أن يشفيهم يا رب. وكان معنا يعني شباب بتشرب مخدرات بالله العظيم، يعني واحد الناس بيتكلم معاهم كلمتين طيبين قال لهم يا اخوانا انتوا دلوقتي لما توصلوا للسن دوت، هل لما يبقى عندكم 35 سنه وانتم متجوزين يعني فين الصحه الجنسيه الذي تعطاها لامراتك؟ يعني واحنا عندنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان سيدنا عثمان، ومش عثمان بن عفان ولكن احد الصحابه، يعني حينما كان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل البيت وجد امراه يعني شكلها اللي هي غلبانة جدا وقاعدة جنب السيدة عائشة، فبقول لها ما باله هذه عائشة، ما باله هذه المرأة؟ قالت له إن زوجها عثمان تركها من شغاله بالعبادة. فذهب إلى عثمان رضي الله عنه وقال له أتترك زوجتك من هذه العبادة؟ والله من رغب عن سنتي فليس مني وإني لآتي أزواجي. فكيف بمن يشربون المخدرات حينما يوصلون لهذا السن ويعني ياتوا ازواجهم ازاي؟ والله العظيم احنا عندنا شباب في المصنع حضرتك يعني بيفرجوا ازواجهم على افلام جنسيه على الشات ورب الكعبه كمان مره. يعني البنات اللي شغالين معانا والحريم بيقولوا لنا احنا بنتفرج على الكلام ده، بل ومعاهم في المحاميل افلام جنسيه، اقسم بالله الذي لا اله غيره معاهم افلام جنسيه على المحاميل. ربنا يستر علينا وعليك، جزاك الله خيرا. معانا اتصال اخر من الفيوم، السلام عليكم. يا ابا عمر سلام الله عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته، اتفضل. ازيك يا شيخ عمر؟ بخير حال الحمد لله. والله العظيم الحلقه اللي هي بتاع الاخ يعني مش هيبقى اخ عشان ده مسلم يعني ايه يعني وقال لي ادبه على حضرتك يعني يعني ايه يعني يعني بتسب لك وايه ويعني وندعو الله ان الناس دول ما يظهروش على التلفزيون تاني ان شاء الله. والله الله المستعان. ماشي يا حبيبي، ربنا يكرمك، ربنا يجازيك خير. وانا موافق الناس الحلوين اللي هم بيتصلوا على حضرتك وايه وكل حاجه هم بيقولوها ايه في يعني في الطريق الصحيح، وربنا يبارك فيهم ويبارك في حضرتك. ربنا يصلح حالي وحالك حبيبي، ربنا يبارك فيك. امين يا رب، ربنا يكرمك. وايه وبعد اذن حضرتك انا بقول ايه يعني بالنسبه لل في السياسه وكده يعني يعني ايه بنقول في شرطة الفيوم يعني اول امبارح كان حصلت مشكلة جامدة جدا واتصلنا على نجدة بالليل علشان النجدة تيجي تشوف الخناقة اللي موجودة ما جاتش خالص يعني يعني بندعو الله ان الدكتور محمد مرسي يعني ايه يحاول يشوف حل الايه لهذا يعني النظام ده يعني ربنا يكرمك. لا زالت وزارة الداخلية في الحقيقة الى الان يعني فيها بعض الاشياء الغير مرضي عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر كل المؤسسات في الدولة من كل ما لا يرضيه. الأخت فاطمة وبعدين نأخذ الدكتور محمود شوية عشان نسمع منه. الأخت فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أختي فاطمة تفضلي. والله يا أستاذ عمر ربنا يكرمك خير دايما والله بتنتهينا حيا الله ضيافك الكرام. الله يبارك فيك. ربنا يعينك ويجعل البرنامج ده في ميزان حسناتك. يا رب يا رب. والله العظيم ربنا اللي يعلم. منذ الحلقة الماضية وأنا أحاول أن أتصل بك حين أتصل. جزاكم الله خير. أنا في الحقيقة والله يعني يمكن إيجابيات الحلقة الماضية مع السلبية اللي وردت فيها أن الأخ اتصل وقال الكلام يعني الله المستعان ان كثير من الناس اتصلوا بي ليطيبوا خاطري ويعني كثير من الناس ايضا دخلوا على الصفحه ايضا ليطيبوا خاطرنا فجزاكم الله خيرا لعل المحن يعني احيانا تاتي بمنح فجزاكم الله خيرا على هذه المشاعر وبارك الله فيكم. وفي الحقيقه هذا الاخ حينما اتت القناه لتستعلم عنه وتحقق في الامر وجدته مريض نفسي وجدته مريض نفسي فعلا لان هؤلاء ينقسموا الى ثلاثه اقسام اما ان في حد زقه على القناه لان هو الموضوع مش شخص عمر الحنبلي بدليل ان هو راح لعمل الكلام ده مع دكتور عبد العظيم بدوي وايضا في قناه الناس الفضائيه عملها مع اكثر من برنامج وانا لاحظت ذلك ممكن يكون مريض نفسي ممكن يكون شويه شباب قاعدين في قاعده وحابين يتسلوا فالموضوع الله المستعان لكن على كل حال انا مش مسامحه يعني فاستغفر الله خيرا. دكتور محمود نسمع منك الاسباب. الاسباب النفسيه بتبقى اسباب متعدده بدايه من انماط الشخصيه او اضطرابات الشخصيه ومرورا بالأمراض النفسية المعروفة اللي أحيانا بتكون سبب في الخيانة. ليس كل خائن أو كل خائنة مريض نفسي مبدئيا عشان بس الأول فيها تبقى الكلام يعني يفهم بشكل سليم. ولكن عندنا بعض الأنماط الشخصية أكثر عرضة للخيانة الزوجية زي الشخصية مثلا الشخصية الحدية الشخصية الحدية الحدية بمعنى الحدية اللي احنا دي شخصية بتبقى غير قابلة لإقامة علاقات ومشاعر ثابتة على مرور الوقت يعني دايما عايزة تغيير لإما في المشاعر لإما في العلاقات صعب تقيم علاقة ثابتة مع أي حد حتى لو في مجال عمل صعب يقيم علاقة ثابتة أو صعب إن هي تمشي بعلاقة ثابتة فدي نمط أكثر عرضة للخيانة. في الشخصية الهستيرية الشخصية الهستيرية يقصد بها الشخصية الاستعراضية اللي هي حابة بشكل دائم لفت الانتباه وعكس يعني اللي بيبقى هي ظاهريا بتبان للشاب اللي رايح يخطبها او اللي رايح يرتبط بيها ان هي بنت جميلة ومتبرجة ولابسة لبس خارج وي وي وي وي وتبان كأنها انثى يعني بشكل عالي مكتملة في الانوثة دي بتبقى شخصية أكثر برودا من الناحية الجنسية وفي نفس الوقت شخصية أكثر احتياجا من الناحية العاطفية يعني محتاجة دايما بشكل دائم ان يبقى فيه قدر عالي من الاهتمام لو الشخصية دي صدفت ان هيبقى الزوج زوج منشغل وما بيديش اي قدر من الاهتمام ده محكوم على الزواج ده ان هيكمل في سكة الخيانة الزوجية في بعد كده في الشخصية الطفلة اللي هي حابة دائما يبقى فيه نوع من الاستكشاف ونوع من اللعب ففي إطار هذا اللعب أو هي في المسيرة بتاعة اللعب ده تقع في الخيانة الزوجية. في شخصية تانية اللي هي بنسميها الشخصية الطماعة أو الشخصية دايما اللي عندها طموح عالي هي لا ترضى برجل واحد أو لا ترضى برجل فيه عيوب هي عايزة دايما جميع المميزات خاصة لما تكون المرأة فاتنة الجمال دايما شايفة ان مفيش حاجة كان كفيها يعني هو في نمط شخصي اكتر منه امكانيات بمعنى ان هي ممكن تكون امكانياتها هي الشخصية متواضعة ولكن طموحها عالي لا عايزة دايما تشوف ايه العيوب الموجودة في الشخص ده وتحاول تستكملها في شخص تاني وثالث وهكذا. ففي احيانا بيبقى نوع من الانتقام، يعني تكون الخيانه ردا على الخيانه، ودي مهمه جدا، لان دي احيانا حتى بيتم الاستدلال بها في غير موضعها بحاجات شرعيه، السن بالسن والسن، عين بالعين والبادي اظلم، والبادي زي ما كنت هخون والعمليه كانت زي الفل. ايوه الله المستعان. ده نمط احيانا بيبقى الشخص لا يريد الخيانه تماما، او الست لا تريد الخيانه تماما، لكن عمليه لكن نوع من الانتصار لنفسه. طبعا هو ما بيبقاش فيها انتصار، هي بتبقى فيها هزيمه مزدوجه طبعا لكلا الطرفين، وخسران لدينك او دينك، يعني بالظبط. كان هنا من هنا الدكتور رده فعل، رده فعل في النمط اللي حضرتك اشرت ليه، اللي هو الجائع او الجائعه عاطفيا، اللي محتاج قدر اعلى من العاطفه. في نمط تاني بيبقى نمط ادماني، نمط ادماني الخيانه. ادمان الخيانه ده شيء وبيبقى مدمن، فدايما الادمان يبدا يرتبط بالجنس، ويبدا احيانا في محاوله تحقيق بعض الافكار وبعض الاعتقادات الغير سليمه، ان هو في بعض الضعف الجنسي حاول يبدا ياخد مخدرات ومنشطات وادويه مقويات جنسيه، يبدا الادمان عليها، وبعد كده يحاول بقى ان اظهار نفسه مع واحده غير الزوجه الشرعيه، فبالتالي هو لما يبدا يروح لدي ودي ودي، هو بالنسبه له ده ان ده هيقوي الناحية. طب تسمح لي أخذ بعض الأسباب أيضا من مشاهدينا الكرام الذين تفاعلوا معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك. أول تعليق معنا للدكتورة نوال صلاح بتقول: عدم وجود الدين ده أساسي، غير بقى الإهمال سبب رئيسي، لأن لو وجد الاهتمام مش هيكون فيه سبب ولا داعي ولا وقت للاهتمام بحاجة تانية. هبة سمك بتقول: الملل، محمد الحنبلي ربنا يجوزه يا رب، بيقول: أرى من وجهة نظري أنها عدة أسباب، أو أحد هذه الأسباب تؤدي إلى الخيانة الزوجية عافانا الله وإياكم منها. فمثلا فشل كل من الزوجين بإقناع الطرف الآخر بأنه أهل لثقته ربما يؤدي إلى الخيانة. كذلك عدم تنامي الحب والوفاء وحسن المعاملة، أيضا التربية والتنشئة والسلوك التي تنشأ عليها أحد الزوجين قبل الزواج قد تدفع للخيانة الزوجية بعد الزواج إذا كانت التربية والتنشئة غير سوية. وكذلك سيطرة أحد الطرفين سيطرة تامة، حيث لا يترك للطرف الآخر فرصة لإبداء رأي أو مشاركة في الحياة بينهما، فيشعر الطرف الضعيف بخيبته ويرى للآخر فرصة إبداء رأي ومشاركة في الحياة بينما يشعر الطرف الضعيف بخيبته وضعف وهوانه، مما يؤدي لذلك. وفي رأيي أن أكثر هذه الأسباب هي ضعف الوازع الديني وكذلك التنشئة الاجتماعية، فإن كل شيء في نظري يرجع للتربية الأولى والله تعالى أعلم. أيضا معنا أمنية أسمى بتقول: أعتقد من أهم الأسباب عدم اختيار على أسس دينية، فيكون هناك خلل في المعتقدات الدينية لدى الطرفين أو أحدهما، وبالتالي لا يستطيعون التواصل معا. أيضا معنا أشرف حمزة بيقول: أشرف أساسا غير مؤيد مناقشة مثل هذه المواضيع في الإعلام الديني. دانا دريم أكاديمي بتقول: القناعة والتفاهم والحب ووجود رضا من الطرفين للتنازل في وقت الحاجة عما يغضب الطرف الآخر، كل من هذه الأسباب تبعد الخيانة. خديجة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله. الخيانة أنواع: خيانة بالنظر، وخيانة بالكلام، وخيانة بالمشاعر، وفي الخيانة الجسدية، وهناك خيانة تجمع كل الأنواع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسماء حسان بتقول: بسبب التربية الغير سوية من الوالدين التي زرعت في الأبناء الأخلاق الذميمة، وكذلك البعد عن الطريق المستقيم. نورهان محمد بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم كثيرا على الموضوع، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأنا عن نفسي، الخيانة الزوجية هي مدمرة للأسرة جميعا، ويكون ضحيتها أبناء للأسف، وأرجو من قنوات الفضائيات أن تتقي الله عز وجل. محمد عامر بيقول: الخيانة فعلا في الذكور أكثر من الإناث. الدرة المكنونة العفيفة بتقول: جزاكم الله خيرا يا أستاذ عمر، موضوع الحلقة رائع جدا، وأشكر شيوخي الأفاضل. السبب هو الاحتياج العاطفي لدى الزوج والزوجة، والذي يكون عادة نتيجة السبب هو إهمال أحد الزوجين لنفسه أمام الآخر بالمظهر والجوهر، أو الانشغال بالأولاد. في الحقيقة التفاعلات كثيرة جدا من مشاهدينا الكرام، ولا زلنا في انتظار باقي التفاعلات. والآن استطلاع الرأي الذي أرجو من أكرم أن يكتبه على الشاشة: ما هي الحلول المقترحة من حضراتكم لتتلاشى هذه الأسباب، أو لتتلاشى هذه الخيانة الزوجية في المجتمع؟ معنا اتصال من أم محمد من أكتوبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا اللهم محمد، كيف ترى مناقشة هذا الموضوع في الإعلام الديني؟ والله انا ما عنديش مانع الالم الديني يناقش هذا، بس يعني مع الحرص من الالفاظ اللي طالعه منا نعم. احنا ما نخدش حياه الاسره المسلمه نعم. ويكون في كلامنا عفه عشان نواصل الحلقه براحتنا، بس لان الاعلام الاخر بيشد بالالفاظ السيئه طبعا، وده مرفوض طبعا صحيح. احنا عايزين ناخد شبابنا كل البرامج بتاعتنا موجوده عندنا باسلوب مهذب وبلسان عفيف، فما فيش مشاكل ان احنا نناقش حاجه زي كده. بارك الله فيك. عايز اقول رايي اتفضلي ان حضرتك لما تبني بيت الاول بتعمل ايه؟ بكلمه الاساس. جميل. يبقى هي في كلمه واحده كده ان انت اصلا يعني او انت ربنا يعافينا جميعا الخائنين، هي عدم اختيار الدين طبعا. يعني انا دلوقتي اختار واحد يكون عارف ربنا خاصك فيه، هو بيختار واحده ذات دين بيثق فيها خلاص هي خلص. طب دلوقتي احنا ما خدناش بعض على دين وعشنا حياه عاديه وبعد كده ربنا انا علينا بالتوبه والتزام خلاص، يبقى عندنا بقى الاسباب ان احنا نقفل كل الابواب اللي هي سوف تسيرنا في الموضوع ده او تجذبنا الموضوع، يعني منها غض البصر، عدم الاختلاط، يعني في ربنا سبحانه وتعالى اعطاها حاجات كثيره قوي اللي هي اداها لنا اسباب او منح ان احنا نقدر نقفل كل الابواب اللي هي تيجي علينا بالحرام. فاحنا نلتزم بمنهجنا الديني، يعني انا بقول للاخوات اللي ربنا تبع عليهم، يعني منهم والله من يتندم يقول يا ريتنا كنا ربنا هدانا من الاول في مثلا 10 سنين او 5 سنين فلتوا منهم كده، يقولوا يا لو الخمسه كمان او 10 دول كنا احنا ملتزمين فيهم. فانا بناشي الناس كلها ان هم لسه على اختيار ابني الاساس الاول، واختار الامراه الصالحه واختار الزوج الصالح، ولو كان بعد كده انتوا ما اخترتوش على اساس كده وربنا هداكوا زي ما ناس كتير الحمد لله ومنهم احنا خلاص، يبقى انتوا دلوقتي المفروض تقفلوا الابواب كل الشر اللي هي ما فيش حاجه اسمها زميلتك في العمل، ما فيش حاجه اسمها ان انا ابوح له معلش ده صديقي وبرتاح له نفسيا، ما فيش كده يا استاذ عمر، ما فيش ربنا الاسلام علمنا ان ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ان انا اتكلم واقول اسرار الواحد زميلي في الشغل عشان يقول لي رايي، لا طب ما انت عندك اخت ممكن تاخدي اختي في الله تثق فيها، ممكن تاخد اخ في الله، لكن ما ينفعش صديقتي وصديقه والكلام ده. فانا مش عايزه اطول على حضرتك، ربنا يبارك فيكم محمد على هذه المداخلات المميزه، الله ان يجعل هذه الحلقه والحلقات اللي فاتت كلها في ميزان حسن حضرتك وفي الاجمعين كل القائمين على قناه الله لك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الله لك. نسمع الحلول المقترحه من شبابنا ونسمعها بشكل سريع لو تكرمتم حتى تمسح الوقت الباقي لمشايخنا الافاضل. ان شاء الله. انا ملاحظ ان بما ان الدكتور من شويه قال لك ان في علاقه طبيعيه علاقه غير طبيعيه، فملاحظ ايضا ان بالتالي اعتقد ان في انسان اما نرى النساء هي عباره عن رياحين خلقنا لنا فنحن نحب شم الرائحين، واما الاخر ان يرى النساء عباره عن شياطين خلقنا لنا فنحن نعوذ بالله من الشياطين. يعني لا. انت تجد ده الاسلام اصلا يعني لما حبز الرجل قعد المراه ديت لما كان الجذب ان الرجل والمراه امر جبلي وفطري لم يحرم الاسلام الزواج، بل نص على القاعده اينما كانت المصلحه فسمى الشر فشرع من هنا الزواج. عايز اقول سريعا ان المراه بطبيعه الحال تبحث عن الحب. شويه اتكلمنا عن الفراغ، الفراغ ده ثلاثه انواع، فراغ عقلي، فراغ عاطفي، فراغ بدني. الفراغ العاطفي المراه تبحث عن الحب، هي تحتاج الى الكلمه الطيبه، تفتقدها المراه كثيرا، ومع ذلك هي ربما بان الظروف اللي حولها مش مساعداها ان هي تتطرق الى انها تخون زوجها، بما ان احنا اتفقنا على ده شويه ان الزوج اكثر خيانه وعرضه للخيانه الزوجيه اكثر من المراه، فبالتالي يحصل لها نوع من الكبت او كده، فبالتالي بيترتب عليها ان لا تعطي الزوج ما يحتاج، ويبدا النوع النديه بقى انت بتحرمني فانا بحرمك. جميل. نركز الحلول في عناصر عشان بس نلحق. فانا عايز اتطرق بقى من الجزئيه ديت. الحلول سريعا غض البصر. يعني البصر لما تطلقه سواء بقى على التلفزيون سواء زي ما حضرتك ذكرنا بعض الناس دلوقتي بتتكلم ده في بعض القنوات اللي بتدعو وبتلعب على الوتر ده وتستضيف فنانات وتكلمهم في الجزئيه ديت، نغض البصر. لو غضينا البصر لان ارتفاعات النظره هي عباره عن نافذه بتطل على الميل والرغبات بتاع كل انسان فينا، والقلب ده عباره عن بيت وباب البيت ده هو العين، فانا لو فتحت العين ودخل الحرامي اللي هو الشهوات الحرام فما لومش الا نفسي ان انا فتحت الباب، فانا فتحت هنا الجزئين، فهو غض البصر. الامر الثاني ان انا بقى بما ان انا قلت من شويه غياب التوعيه لا اوعي بقى اعرف ان هنا عليا ليا حقوق وعلي واجبات، والحقوق والواجبات دي استسقيها من قال الله وقال رسول اولا صلى الله عليه وسلم المقام الاول، ثم ذلك العلم يفتح لنا الافاق سواء علم تجريبة علم نفس علم تنمية بشرية تي او تي اي ايا كان، وافتح لفاق من هذا ولا امانعه. طب سريعا عشان الزمر انتقل وان شاء الله قولي عاشر. النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل ابنته خديجة كبده السيدة فاطمة قال لها يا فاطمة أي شيء خير للمرأة؟ قالت ألا يراها رجل وألا ترى رجل. فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وصدره وقال ذرية بعضها من بعض، أساسا لقولها يعني. ولما استأذن سيدنا عبد الله بن مكتوم ذلكم الصحابي الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بعض زوجاته، وقيل أنها أم سلمة وأمنا زينب بنت جحش، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقالت يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا. فقال صلى الله عليه وسلم كلمات تكتب بماء الذهب تعلق إلى يوم القيامة. قال أفعم يا واني أنتما ألستما تبصراني. فنغلق هذا الباب. نعم شكرا جزيلا. نأخذ الأول الأنشودة. أنشودة عشان الوقت خلاص. نأخذ الحلوبة من الدكتور عادل والدكتور محمود. طبعا حاجة بسيطة بس كده لفناها امبارح وانا موجودين، فعملها لا تترمعين كده ربي تعجبكم. أجمل حاجة في الدنيا دي زوجة صالحة، وزوج لزوجته مليان حب وروح مسامحة. ليه بنخون العشرة وليه بنخلي بذرة شر تكبر في قلوبنا وتبقى خينا؟ ربنا قال لنا في القرآن ازاي الأسرة تبتدي بزوجين اتنين على طهر وعفة، يغمرهم من فيض والد ورحمة. يبقى ليه بنخون الله ونخون العشرة؟ عش الزوجية ده أمانة وحسن ونعمة، واللي يخونها يبقى دس على أطهر عشة، واللي نم براها روحه تفضل تيها، واللي يرتاح عمره ولا حتى يلاقي بركة. جزاك الله خيرا، صوت رائع وكلمات جميلة، بارك الله فيك. محمد فريد أسمع منك الحلول بشكل سريع لنترك هذا الدكتور. بشكل سريع، في حلول، في دور على الفرد وفي دور على الإعلام وفي دور على الدولة كحكومات. على الفرد زي ما شبابنا قالوا ومشايخنا والدكتور أن ينمي ويقوي الوازع الديني، يهتم بعلاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، دي أهم علاقة في الكون كله. لو أنا حافظت على علاقتي بربنا سبحانه وتعالى كل الشيء في الدنيا هيتظبط، لكن لو في خلل في علاقة الإنسان مع ربه هيحصل خلل مع الزوجة ومع الأولاد وما في العمل وفي كل أمور حياته في الدراسة وفي كل شيء. تاني حاجة، الابتعاد عن أماكن الإثارة والفتنة والشهوات والشبهات بقدر الإمكان. الفتن حوالينا في كل مكان، لكن أنا أحاول بقدر الإمكان أبتعد عنها وأخذ ملاذ كده لنفسي مع ربنا سبحانه وتعالى مع صحبة صالحة، والابتعاد عن الصحبة الفاسدة، اختيار الصديق زي كانوا بيعلمونا في المدارس وإحنا صغيرين، اختيار الصديق. أيضا يعني الأسباب كثيرة، يعني محاولة يعني من الدولة، خلينا نتكلم في دور الدولة، إنشاء مراكز مجتمعية متخصصة لمناقشة مثل هذه الأمور لدى الأسر. وكلمة أخيرة لدور الإعلام، أذكرهم بقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. ده يعني اللي تشوف ربنا توعد اللي بيحبه، فبالك اللي بيمارسوا الفحشة. شكرا جزيلا محمد. دكتور عادل، الحلول السريعة بارك الله. هو في الحقيقة خلينا نقول إن مقدمة البداية في الاختيار الحسن في موضوع بناء الأسرة المسلمة. جميل. لو حضرتك تذكر فاكر أول حلقة كنا بنتكلم عن موضوع زواج سعيد مبارك، يعني بلاش مبارك يعني زواج سعيد. خليه زواج سعيد. زواج سعيد. كنا بنتكلم عن إن الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية شركة مساهمة، كل واحد بيدخل فيها كعضو مشارك بيحاول بقدر الإمكان الحفاظ على هذه الشركة. أول باب أو أول مقدمة هو الاختيار الحسن. زي ما سيدنا النبي عليه السلام علمنا. الله انا بس اقولها عناصر سريعه فقط. بعد الاختيار مش هنبقى بقى واقفين على كده ان احنا اخترنا بقى حسن، يعني اخترنا زوجه صالحه وهو اختار وهي اختارت زوج صالح او رضيت بزوج صالح. لا، احنا محتاجين التباعد الحسن والرعايه الحسنه بين الطرفين، خاصه ان زي ما قلنا ان فيها فراغ عاطفي، في اهمال عاطفي، فانا محتاج ان احنا نقوي مراقبه ربنا سبحانه وتعالى في النفوس. الانسان دايما وابدا كده انا بتعامل مع زوجتي من منطلق ان انا بتعبد لربنا سبحانه وتعالى بعلاقتي بيها. نعم. وبتعبد لربنا سبحانه بعلاقه الزوجه بزوجها. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. النقطة الثانية، الابتعاد عن مواطن الشبهات والشهوات. بيقولوا عندنا في البلد كده الباب اللي بيجي لك منه الريح إيه؟ سد وستريح. يعني أنا شايف أن فعلا القناة الفضائية دي قناة خبيثة بتساهم في نشر الفاحشة في المجتمع، أغلقها مش عاوزها. الحاجة اللي هتجيب لي فعلا مصايب وتجيب لي مشاكل وشبهات وشهوات أبتعد عنها. النقطة المهمة جدا بقى عشان موضوع توثيق العلاقة ما بين الطرفين والقضاء على الخيانة الزوجية، خاصة وإن إحنا لما بنفتح باب الخيانة الزوجية أو بنتكلم عنه، في بعض الزوجات تقول طب أنا أعرف إزاي إن زوجي خاين، أو زوجي طب أنا أتأكد إزاي إن زوجتي خائنة. هذا الباب أنا مش عاوز أفتحه، بس أنا عاوز أقول إن في حاجة، في حلقة مفقودة في العلاقة ما بين الزوجين، لو تم التوصل إليها بالفعل أعتقد إنها تكون نسبة الخيانة أو نسبة الخروج عن المعتاد أو العلاقة الطبيعية أقل بكثير، بل ممكن تبقى نادرة إن شاء الله. اللي هي مسألة إجادة التواصل بين الطرفين، إن أنا أتفنن في كيفية كسب قلب زوجتي، وأتفنن أيضا في طريقة أو في مهارات كسب قلب زوجي. ولذلك أنتوا عارفين إن في نقطة مهمة جدا إحنا يمكن ما فتحناهاش وتكلمنا عنها، اللي هي باب العلاقة الحميمية ما بين الطرفين. يمكن الدكتور قال عليها حته سريعه كده، ان الزوج اللي بيحتاج يعني عنده قدره جنسيه اكبر، او الزوجه محتاجه الناحيه الجنسيه اكثر، هذا الباب يمكن احنا بنكسف او بنتحرج ان احنا نتكلم فيه، بس انا مش هكلم عنه ولا هفتح فيه الباب، لكن انا عاوز اقول ان حتى العلاقه الحميميه ما بين الطرفين لو اهملت يبقى احنا كده بنعطي فرصه للشيطان ان هو يلعب في قلب اي حد من الاثنين. يعني ليه الزوجه للاسف الشديد في يوم الاجازه بتاع الزوج مثلا تجدها بتعمله يوم نظافه ويوم رعايه الاولاد ويوم مش طب وبعدين ما الزوج له حق طبعا. ما المانع ان انا افرغ نفسي في هذا اليوم للزوج؟ برضك الزوج ايه المانع انك بدل ما انت مشغول طول الاسبوع يبقى حاول يبقى ليك ساعات في اليوم او يبقى ليك يوم في الاسبوع. طبعا عارف ان الكلام ده هيثير كلام كتير قوي في المجتمع، لكن برضك هقول ان لابد يبقى فيه ود وفيه علاقه محبه، وان الزوجه تهتم بنفسها، الزوج يهتم بنفسه. يعني زي ما سيدنا عبد الله بن عباس كما ذكر الامام القرطبي في تفسيره في سوره البقره ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، ذكر سيدنا عبد الله بن عباس كان يتزين لزوجته وكان يقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. صحيح، يعني زي ما انت محتاج منها هي برضك محتاجه منك، فانا محتاج ان الزوجه اللي مشغوله في المطبخ وريحه البصل طالعه والدنيا مقلوبه معاها في البيت ربط الارض يعني محتاج ان الزوج يشوف منها برضك الزوجه. يعني انا مش عاوز يشوف منها المربيه والام بس، لا محتاج يشوف منها الانثى، يحتاج يشوف منها الزوجه فعلا. وكذلك ايضا الزوجه محتاجه تشوف من الرجل ان هو راجل، ان هو ذكر، يعني ان هو عنده علامات ذكوريه واضحه وباينه جدا، بمعنى ان هو يشبع رغباتها وحاجتها. النقطه الاخيره اللي انا بتمنى ان هي فعلا ممكن تعلنها استاذ عمر، وخاصه انا عهدت عليك دايما في كل حلقاتك انك بتبادر بحملات ومبادرات جميله، وتذكر كنا عملنا مبادره او فاكرها بالعربي احلى لو تذكر، نفسي نعمل مبادره خاصه هنا مثلا بالحلقه دي، تبقى مبادره قوميه وحمله قوميه حقيقيه لمواجهه الخيانه الزوجيه. المبادره دي تنتشر في المدارس، في الجامعات، في الاعلام، في الجرائد والصحف والمجلات، دور الحكومه زي ما اخونا محمد بيتكلم، محتاجين ان يبقى في مبادره قوميه كبيره جدا، بل دور العباده يعني المساجد، ومعلش احنا في قناه اسلاميه بس برضك يعني حتى غير المسلمين محتاجين نربي المجتمع على الاخلاق. لا. الاخلاق عامل مشترك ما بين الجميع. يعني انا فوجئت في يوم عرفه ان احد مفتشي التموين نصراني مرتشي، طبعا مش بقول عشان هو نصراني يعني، وانا بقول ان هو احد المواطنين المصريين بيرتشي من صاحب الفرن 50 جنيه كل يوم. فانا اتصلت بدوري بالاب اللي في الكنيسه قريبه مننا، قلت له يا ريت نربي الناس، تربهم في الكنيسه، ما احنا نربي الناس عندنا في المساجد، نربيهم على ان يبقى في حاجه اسمها وازع ديني. صحيح انت ممكن يبقى عندك خلل عقدي، بس انا محتاج يبقى في اتفاق اخلاقي في المجتمع. فانا اتمنى يا استاذ عمر انك تعلنها مبادره وحمله قوميه كبيره جدا، تنتشر بندوات، تنتشر باب استيكرات، تبقى في بوسترات كبيره، زي انا في المترو لقيت في شباب كاتبين كده بدل ما تتحرش بيها استرجل واحميها. جميله المبادره دي. يعني اتمنى نعمل مبادره زي كده ان شاء الله لنواجه الخيانه الزوجيه ونحافظ على بيوتنا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور عادل. دكتور محمود، الحلول سريعا تفضل. طبعا الحلول جزء كبير منها اساسي ووقائي. نعم. وطبعا الشباب افادوا فيه والدكتور عادل. في جزء تاني اللي هو هنتكلم برضه ما يخص بالاسباب النفسيه اللي احنا ما استكملناهاش كلها. زي وهقولها في نقط سريعه كده. اول حاجه لو في ادمان ده لازم يعالج. ما ينفعش زوج مدمن تحت تاثير الخمر وتحت تاثير الترامادول وتحت تاثير غياب العقل، ممكن اي حاجه تحصل. خلاص ده ام الكبائر. نمره اثنين، احيانا بعض الاشخاص بيعيش مع واحد لفتره طويله وما يعرفش ان هو مريض. واكبر دليل على ده ان 75% من حالات القتل زي ما الدكتور امجد في التقرير اللي في اول الحلقه قال إن 75% مش حالات حقيقية ولكن هي إيه؟ غيرة مرضية أو شك مرضي. هو بيعلى عن درجة الشك أحيانا بيصل لما نسميه بالضلالات. ضلالات يعني يصدق بشكل خاطئ إن الزوجة كده بدون أي دليل أو هي تصدق إن جوزها كده بدون أي دليل ويحصل قتل بسلاح أو بدون سلاح. فده مهم إن احنا نستبعد الجزء بتاع الفحص النفسي والعقلي. أحيانا الخيانة كمان ما بتحصلش مع جنس آخر, بتحصل مع نفس الجنس لناخد بالنا منه وفي نفس البيت. شذوذ شذوذ وأحيانا بتحصل بشكل تاني اللي هو من خلال إفشاء أسرار بيت الزوجية. صحيح. ودي نقطة في غاية الأهمية. حتى لو بالحسنة, يعني حتى لو هي هتقعد مع صاحبتها أو مع زميلتها توصف لها جوزها ومزاياه ومناقبه, لا ما أحيانا ده مش مطلوب. بيحصل إن هي بتفشي أسرار زوجها لزميلها في العمل, فبالتالي بيعرف إيه هي الحاجات اللي مزعلها من جوزها فبيعمل لها العكس, فمن هنا بتلاقي عنده ما بتقوش عند جوزها. لو هتفشيها لزميلتها وبعد كده يحصل خيانة ما بين زميلتها وجوزها. النقطة اللي بعد كده إن في بعض النقاط دي نقاط مجتمعية. في جمل كده شهيرة يعني جوزته ولا جنسته, دي جملة مش مظبوطة تمام. إذا كان الزوج كده كده لا يمكن السيطرة على رغباته وهو محتاج لده سواء عاطفيا أو جسديا, لا التعدد وشرعه الله. النقطة هو اللي بيقول مش انت يعني. بعد بروح البيت بقى فخايف. نعكس العكس بقى, البنت او السيده اللي جوزها اللي والدها يبقى عارف ان جوزها مدمن وله علاقات نسائيه متعدده وما فيش امل فيه وما بيستجيبش لاي حاجه, يقول لها ما فيش, تخرج من بيت جوزك على الاب. ده مش مظبوط. ده كده هو بيحط بنته في ان هي تبقى فريسه بعد كده لان يحصل خيانه زوجيه ويحصل علاقه غير شرعيه. لا, اذا ما فيش سبيل لاصلاحه يبقى الطلاق ده احد الحلول. واحد الحلول الشرعيه. في نقطه كبيرنا على كده, الزوجه تيجي بعد سن معين مع زوجها خاص, ده اللي انت شايف العيال كبروا ازاي, احنا كبرنا على كده على علاقه الشرعيه. ده احد الاسباب. طالما انت كبرت على كده شوف حد ما كبرش. صحيح. أزمة منتصف العمر دي بتيجي تحصل فترة اللي هي من 40 ل 60 سنة, وغالبا البيك بتاعتها أو الذروة بتاعتها بتبقى عند 46 سنة. اللي هو الشخص بيجي يراجع الماضي بتاعه في المرحلة العمرية دي, فيلاقي إن في حاجات كتير اتحققت بس في بعض الحاجات كان ملهي عنها, ما عاش حياته أو فحابب إن هو بقى يبتدي إنه يعوض اللي فاته. إيه نعم. تعويض اللي فاته ده لازم يبقى من خلال قنوات سليمة من الناحية النفسية. لإما من خلال زوجته, لإما يبدأ يخش في نشاطات مجتمعية جديدة. يعوض بها يعوض الفراغ الموجود. جميل. جزاك الله خير دكتور محمود. سريعا برأيكم ما هي الحلول؟ محمد السقا بيقول, أو معلش أسماء عبد الكريم بتقول, الحل هو العودة إلى الشريعة والالتزام بها. سنابل العمر بتقول من أهم الحلول حرب الإعلام الفاسد. وايضا ابن لادن المعناوي بيقول الاسباب هي البعد عنه وعدم معرفه الحقوق الزوجيه. اف ام محمد بيقول الحل هو ان تختار الافضل من الاول وسر على خطوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عماد بيقول عدم الاثاره بالافلام وبالاغاني. ملك عمري بتقول برايي كل واحد ينظر لسعاده الاخر, ولو كان يوم ولو كل يوم يصلون قيام سويا, وأي يشفروا القنوات المستفزه, وأي يهتموا بمظهرهم لبعض ومشاعرهم ايضا حتى لا يفتخر الطرف الاخر. ايضا محمد سباعي بتقول يجب على كل واحد القيام بما عليه من واجبات. ام صفوه بتقول بغض البصر. ايضا سعيد محمود بيقول الحلول كالاتي: حسن اختيار شريك الحياه من البدايه, واقامه شرع الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام, كان هذا موضوع حلقه الليله, اسباب الخيانه الزوجيه وحلولها. كان معنا في هذه الحلقه الدكتور عادل هندي, مدرس مساعد بجامعه الازهر, جزاك الله خيرا, وانت معنا في الفقره الثانيه ان شاء الله. وايضا نشكر الدكتور محمود وصيفي, مدرس مساعد بكليه الطب جامعه المنصوره, جزاكم الله خيرا. مدرس كليه الطب جامعه المنصوره, جزاكم الله خيرا, نورتنا وشرفتنا. شباب نورتونا شرفتونا في هذه الحلقة, بارك الله فيكم. في الفقرة الثانية معانا موضوع مهم جدا, وهو حملة بيور نت لحجب المواقع الإباحية. محمد رائد والدكتور عادل هندي هيشرفونا في الفقرة الثانية. انتظرونا وما تروحوش في أي حتة. أهلا وسهلا والسلام عليكم, وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا, ما أجمل الدنيا وأنتم بها, وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. بداية وقبل أن ندخل في موضوع هذه الفقرة لا يفوتني أن أتوجه بخالص الدعاء لوالدة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى. ففي الحقيقة والدة الدكتور في العناية المركزة في المنصورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يحفظها من كل سوء يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الحملة اليوم وهي حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان حفظه الله. معنا أحد أفراد حملتها اليوم وهو الأستاذ محمد رائد الذي انضم إلينا في الفقرة الثانية، منسق حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية. أهلا وحب بك محمد، نورتنا وشرفتنا. بارك الله فيك. وأرحب أيضا بالدكتور عادل هندي الذي كان معنا في الفقرة الأولى، وأيضا الشباب معنا في الاستديو. أهلا ومرحبا بكم جميعا. محمد، ندخل مباشرة، فكرة حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية لمن لا يعرفها. فكرة حملة بيورنت هي يعني ضغط عن طريق الرأي العام على الحكومة لغلق المواقع الإباحية. جميل. هي بدأت بعد الثورة بثلاث شهور. الفكرة كلها حشد رأي عام وتوعية. احنا عملنا ندوات في حوالي مثلا 15 جامعة، سعيد، المنصورة، القاهرة، ندوات عن الحملة توعية فيها دكاترة بتوع مثلا مسالك بولية، أمراض ذكورة، علم نفس. الدكتور اللي كان معاكم دلوقتي دكتور محمد بوصيفي كان معنا في ندوة قبل كده عن الحملة. نعم. توعية نوعي الناس لغاية لما الحكومة تحجب. دورنا على الناس اللي واخدة أحكام، لقينا أستاذ نزار غراب وأستاذ عبد العزيز عرابي واخدين حكم محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع، بحجب المواقع الإباحية. وكنا محامي من الحملة اسمه محمد بدر في مجلس أمناء الثورة، خد توكيل من أستاذ نزار وبدأ يتابع القضية. حضرتك معايا؟ نعم. بدأ يتابع القضية ورفعنا جرحا مباشرة على رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. نعم. يعني استكمالا لحكم أستاذ نزار غراب يعني قضيته. والجرحة معادها يوم 7/11. فاحنا ماشيين في الشق القضائي، شق التوعية، الفيديوهات اللي احنا عملناها، البوسترات، البانرز، الاف البوسترات اتعملت واتلزقت موجودة، البانرات كتيرة جدا يعني. نعم. يعني ما شاء الله مجهود الشباب المادي، الناس الشباب صرفت معاه كتير جدا على المطبوعات والحاجات دي. عملنا كليب للحملة، فيديو كليب لأحمد سعيد ومصطفى رمضان. نعم. موجود برضو معانا، وانضم إليكم مجموعة كبيرة من مشايخنا الأجلاء على رأس شيخنا الدكتور محمد حسان. نشوف فضيلة الشيخ محمد حسان ورأيه في حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية. نشوف شيخنا الكريم ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالشباب هم مستقبل الأمة بعد فضل الله تبارك وتعالى، وهم عمادها. ولا شك ولا ريب أن المؤامرة الآن على شبابنا وأولادنا مؤامرة كبيرة وخطيرة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فهذه المؤامرة الحقيرة تريد أن يظل شبابنا غارقا في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. ولا شك ولا ريب أن من أخطر الأدلة على ذلك ما نراه من هذا العدد الهائل والكم المروع للمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. هذه المواقع التي لا تريد لشبابنا أبدا أن يستفيق وأن يظل غارقا في الرذيلة، التي تحول الزهاد العبيد إلى فساق فجار. فأنا أحذر شبابنا وأولادنا، أحذرهم وأنصح لهم نصيحة الأب المشفق على أبنائه وعلى أحبابه، وأقول لهم احذروا، فأمتكم تنتظركم، وأعداء الله يريدون أن يغرقوكم في هذا المستنقع الآسن العفن، مستنقع الرذيلة. هذه الأفلام التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار، هذه الأفلام التي تحول الصالحين إلى فاسدين مفسدين. حذر أبنائي وإخواني، لا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك ولا تضيع دينك في هذه الشهوات الفاسدة المفسدة القاتلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما تحرك لنصرة دين الله تبارك وتعالى، تحرك لنصرة أمتك، تحرك لتنفع نفسك ولتنفع أسرتك ولتنفع دينك، ولا تستسلم لهذه الصحبة الفاسدة. وخاطبك بقلبي، خاطبك من كل قلبي، أن تترك هذه البيئة الراكدة الفاسدة وأن تنتقل إلى بيئة الطاعة. فإن القاتل الذي قتل 100 نفس وجاء إلى هذا العالم الرباني لينصح له، قال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأنا أنصح شبابنا أن يغيروا البيئة، بيئة المعصية، بيئة الفساد، إلى بيئة الطاعة، إلى بيئة الصلاح والمصلحين. ولذا فمن هذا المنطلق أنا أحيي إخواننا في هذه الحملة المباركة التي تعمل جاهدة على تنقية هذه الشبكة، شبكة الإنترنت، من هذه المواقع الإباحية الفاسدة. أحييهم وأدعمهم بكل ما أستطيع، وأسأل الله عز وجل لهم مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للشباب الحقيقة أن جهود إخواننا الكرام في حملة بيور نت لحجب المواقع الإباحية واضحة جدا، وواضح مجهودهم الكبير في هذا الأمر، لا سيما انضمام مجموعة كبيرة من مشايخنا وعلماء هذه الأمة معهم في الحملة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان حفظه الله، وفضيلة الدكتور حازم شومان، وشيخ وحبيبي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وفضيلة الشيخ أمين الأنصاري، وغيرهم مجموعة كبيرة ممن انضموا لهذه الحملة. محمد، البعض يسأل عن إصراركم في تتمة هذا الأمر، ولكم وقفة قريبا أمام قصر الاتحادية تطالبون فيها الرئيس بحجب المواقع الإباحية. هو الوقفة الساعة 10 قدام دار القضاء، وأمام قصر الاتحادية الساعة العصر، يعني الساعة الثانية نصف عصر. إمتى؟ يوم الأربعاء 7/11 اللي جاي، الأربعاء القادم. الأربعاء القادم الساعة 7/11 أمام قصر الاتحادية العصر، والعصر قدام دار القضاء ساعة الجلسة. يعني بوقفتين في يوم واحد. الجلسة الصبح والعصر، هننتقد بعد كده قصر الايه الاتحادية. اهم مطالب بقى في اهم مطالب احنا عايزين نوصل للمجتمع وللرئاسة وللسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية امر مهم جدا، الا وهو ان احنا بنحاول نحارب الفساد في هذه البلد. وعشان نحارب الفساد في اعانة من فوق، مهما حاولنا نحارب لو جبنا احد الصحابة عشان يرفع هذا الفساد لن يرفع الا برفع سبب البلاء. في بلاء نزل على البلد لما يكون في 80% من مستخدمي الانترنت بيدخلوا على المواقع الاباحية، يبقى النهارده يعني البلاء مش هيرفع الا لما نثبت الدخول على المواقع الاباحيه دي تقل او المواقع الاباحيه تتقفل. لما يكون مصر رقم 2 بحث عن مواقع الاباحيه بالعربي ورقم 8 بحث عن مواقع الاباحيه بالانجليزي، ده الكلام ده سنه 2005. لما اكثر 8 اسابيع حصل فيهم بحث عن مواقع الاباحيه في خلال 5 سنين حصل فيهم اكبر المصايب في مصر، والفيديو اسمه معصيه وغزه على النت، اللي عايز يتاكد من الموضوع ده وازاي احنا اثبتنا الكلام ده. لما حصل عدوان غزه حصل على اكثر اسبوع بحث عن المواقع الاباحيه في غزه، منطقه غزه حصل فيه عدوان على غزه. فالنهارده المصايب اللي بتحصل في البلد علشان تشال لازم نشيل حاجات زي المواقع الاباحيه، نشيل حاجات زي المخدرات. فاحنا فكرنا ان احنا نبدا باكثر حاجه الشباب ممكن يكون بيعمل فيها معصيه اكثر من المخدرات. يعني لو في 50 شاب بيشربوا مثلا مخدرات او بيتعاطوا مخدرات، في 100 شاب هيكونوا بيتفرجوا على مواقع اباحيه. السلوك البنات اللي اتغير، يعني زمان كنا بنسمع في علاقات الحب اللي هي علاقات حرام، خارج الزواج او خارج اي حاجه، بنسمع ان هو ممكن اخره يمسك ايديها يقول لك بكلام بحبك. دلوقتي لا، ده هو وصلت معنى علاقه لعلاقه الزوج والزوجه، وده كلام مؤكد. لما الاقي بنت في الدرس بتتفرج بزميلتها ايام ما كنت انا في الكليه على مقطع اباحي، وبنت راكبه عربيه وشارب وشكلها جميل وشكلها شيك وبنت ناس، توقعش انها تعمل حاجه زي دي. طب سلوكها ونظرتها للولد اللي معاها في الموضوع، احنا لازم نلحق بلدنا ولازم نلحق بلدنا، نلحق بلدنا واولادنا الاطفال اللي باي اكسيدنت زي ما بيقولوا. ممكن بنت بابا تعالى الحق في مناظر كذا كذا على الكمبيوتر، الاب يخش بنت على 10 سنين يلاقيها فتحت موقع غصب عنها. فلازم حاجه، يعني ليه في بلدنا حاجه زي دي؟ انا بقول للرئيس الدوله اللي انا بحبه زي والدي وبحبه في الله وبحترمه وبدعمه وبنعمل الحمله دي عشان ايده، اصدر قرار عشان ربنا يعينك في حرب الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هنعمل مشاكل اقتصاديه وهنحاول نحل، لن يرفع الفساد. طب برايك اسباب تاخر القرار الى الان هو ايه؟ والله قبل كده انا هقول، يعني انا احنا الجهاز الاتصالات طلبونا وابدوا تعاونهم وقعدنا معاهم بدون ذكر اسامي وبدون ذكر تفاصيل. تمام. والتقنيه موجوده ومفيش تكلفه وكل حاجه موجوده، كل حاجه ممكن تتعمل. ولكن قانون الاتصالات لا يتيح للجهاز ان هو يتدخل في المحتوى. احنا كنا دوله طبعا مسيسه من بره، هو عايز كل حاجه تبقى موجوده، عايز يمرر كل حاجه. الحاجه الثانيه لما جه حصل الموضوع قصار تدخلت دوله اجنبيه مش عايز اذكر اسمها، لا ما تحجبوش اصل ده هيعمل كذا ويعمل في السكيورتي مش عارف ايه وحبه حاجات كده ما فهمتهاش قوي. ده دوله باسمها ان المواقع الاباحيه ما تقفلش واستجاب ليها. فوزراء كتير وقفوا ضد الموضوع ده، يعني الوزير وقف قدام الموضوع ده، بل في بعض الناس رفعت قرارات لمجلس الشعب. فاحنا محتاجين ان القانون يتعدل. انا استغرب اي نفس سويه ترفض مثل هذا الامر، اي نفس سويه فعلا، حتى ولو كان مثلا مش مسلم، نصراني، يهودي، اي نفس سويه تقبل هذا الامر؟ لا ادري يعني. والله حضرتك في دول حاجبه زي الصين دولة اقتصادية. السعودية أظن أيضا في دول عربية. السعودية، الصين، الإمارات، بريطانيا. بل أنا معنا مهندس في الحملة كان شارك في في في حجب المواقع الإبحارية في بعض الدول، كان موجود في فريق العمل. مهندس قوي جدا وفاهم كويس في الموضوع والتكنيكال بتاعه. تمام، ناخد رأي شبابنا الكريم في هذه الحملة، إيه رأيكم في حملة بيور نت لحجب المواقع الإبحارية والوقفة اللي هيعملوها إن شاء الله يوم الأربعاء؟ والله أراها حملة جميلة. أنا الحقيقة أول مرة أسمع، أنا مش متابع الإنترنت أوي يعني، لكن حملة جميلة جدا. سنحاول أنا كشباب يعني أدعمها بقدر المستطاع بأصدقائي في الجامعة وأصدقائي في المنطقة. وأرى يعني من يعني لا نسعى للطريقة الرسمية فقط، وإنما أيضا الدعاء الذين انضموا والعلماء يعني يوجهوا يعني يخصصوا جزء في أوقاتهم أو في الندوات في الخطب لتربية النشء الصاعد على المحافظة على العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وإنهم يشغلوا وقتهم بما هو مفيد، لأن المرض أساسا جي لأن غير أن الواحد في خلل بعلاقته مع ربنا أنه في وقت عنده كتير فاضي، فالنفس اللي لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، محاولة شغل الوقت يعني. هي الفكرة جميلة وإن شاء الله بإذن الله احنا واقفين معهم فيها، وإن شاء الله بإذن الله على الفيسبوك، وهنعمل برضو توعية للناس، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في هذه الحملة إن شاء الله. إن شاء الله على عشر. والله أمر رائع، وأسأل الله يجعله في مزاحة إن شاء الله يا رب العالمين. محمد رجب، ما شاء الله يعني، هو الفكرة كان قام بها قبل كده بعض الأفاضل برضو، بس المشكلة دائما ما بتستمرش يعني. الأبرة زي ما بعض الناس قال لك الأبرة ليست في الإسلام ولكن الأبرة في استمرارية الإسلام، كذلك يعني ينبغي إن احنا نستمد الجزئية دي ونستمر، وزي ما احنا عارفين إن الغرب سعى كل السعي من أجل أن يستصيغ العقول بمفردات أمريكية لتصب في النهاية في مصلحة أمريكا ومصلحة إسرائيل على حد سواء. فاحنا عايزين نقاوم ده، وإذا كان ده من منطلق الحرية فدي ليست حرية بل هي الفوضى اللي بتخلق فيما بيننا الرذيلة، وتسعى لذلك وتسعى لتحقيقها. فأنا إن شاء الله بكل الحب وبكل تأييد هكون مع حضراتكم بإذن الله، وسنشارك معكم في الواقع الاحتجاجية إن شاء الله، وكذلك برضو من مسائل المعاصرة الحديثة إن شاء الله سنعلن عنها ونوه عنها بإذن الله. جزاكم الله خيرا. رأيك في الحملة؟ هو في البداية طبعا أنا عاوز أقول إن المواقع الإبحارية يا أستاذ محمد أكيد هي عرض مش مرض، يعني بمعنى إن إحنا كنا عايشين قبل كده من غير مواقع إبحارية، يعني التقدم التكنولوجيا الحديثة دي كنا عايشين من غيرها، وكان المجتمع متربي وكان فيه أخلاقيات وإلى آخره. حضرتك بتتكلم عن إن كتير من الدول العربية أو غير العربية متقدمة اقتصاديا وحجب المواقع الإباحية، أصل بعض الناس بيربطوا ما بين إن المواقع الإباحية وتقدم الإنتاج، على اعتبار مع ان المعادله بتقول ان تعطيل طاقات الشباب هو اللي بيعطل الانتاج، هو اللي بيعطل التقدم والنهضه. انا عاوز اقول بس رساله لاستاذ عمر سريعه كده. اولا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، ما هيبقى منها رسائل سريعه جدا لكل الناس يعني، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. الشباب والبنات انتوا هتتحاسبوا على وقتكم. وقتك راس مالك، هو راس، هو حياتك كلها. ولذلك يعني كما كان يقال الوقت هو الحياه، انت هتسال قدام ربنا على وقتك ده. وكمان مش هتتسال بقى انت كنت قاعد مع مين ولا تبع مين، وقفوهم انهم مسؤولون وكلهم اتيه يوم القيامه فرد. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان. جميل. الحاجه الثالثه المهمه جدا، لو احنا فعلا بنقول احنا مجتمع محترم له هويه اسلاميه وبيحترم الشريعه ويريد تطبيق الشريعه بجد، احنا محتاجين عشان ربنا يتوب علينا وربنا يحقق لنا اللي احنا بنتمناه ترك مكان وزمان واشخاص المعصيه. نعم، ترك مكان وزمان واشخاص المعصيه. الكلام ده للناس اللي عاوزه تتوب، وان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا ان شاء الله. النقطه الرابعه، قيمة الشباب في بناء الأمة أو أهمية الشباب في بناء الأمة. النهاردة المجتمع الغربي وأعدائنا داخليا وخارجيا بيعملوا بالفعل على بث السموم، سواء كان من خلال مواقع الإباحية أو غيرها، عشان يعطلوا طاقة الشباب، لأن بالفعل الشباب هم اللي هينهضوا بالأمة. لا، تخيل أنت بقى لو الأمة من غير شباب كيف تنهض الأمة؟ تخيل لو أن الأمة طاقات شبابها معطلة بل مقتولة. لذلك الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كان يقول في كتابه الإسلام والطاقات المعطلة أو الطاقات المعطلة، كان يقول كده إن لدى شباب المسلمين طاقات معطلة لو عمل نصفها لأبدعت الأمة في أقرب وقت. يعني عاوز يقول إن لو فعلا طاقات الشباب اشتغلت يبقى أكيد إن شاء الله هيبقى فيه نهضة إن شاء الله. النقطة الأخيرة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني مهم جدا موضوع قرارات المحكمة والقضاء، زي ما انت بتقول كده عاوزين نحترم دولة القانون وكلام المحاكم. انت بتقول ان في حكمين بيثبتوا حقية حجب المواقع الإباحية خاصة الخطورة والضرر الموجود. فمش عارف اي عقل زي ما انت بتقول كده واي نفس تأبى ان هي تنفذ الحكم، مش هقول حكم البشر، انا بستغرب ربنا سبحانه وتعالى بيحكم المجتمع مع فريق التشبيه. يعني موضوع قرار زي حل مجلس الشعب وقرار اخر زي ايام مش عايز اقوله، يعني القرار ده لابد من احترام القانون ولابد من احترام القضاء ولابد ولابد ولابد ولابد. ولما يجي القضاء في صف الإسلاميين لا يبقى القانون ده مش نافع. يا موضوع ضباط الشرطة الملتحيين أخذوا حكما بأنهم يرجعوا للعمل وإلى الآن لم يعودوا. إخواننا في حملة بيور نت أخذوا حكما أيضا بإيقاف هذه المواقع وإلى الآن لم تقف. خلينا أقول ما أكثر من ذلك على الواقع الواقعي اللي احنا عايشينه. نعم. كم كبير جدا من المشكلات على فكرة مناسبة موضوع الحياة الزوجية مثلا على سبيل المثال. تعرف أن كثرة الطلاق في المجتمع المصري الآن سببها المواقع الإباحية؟ سببها مشاهد والله سببها مواضيع القنوات الفضائيه. انا بقول لحضرتك على حاجه، انا بقالي 7 سنين اعمل في مسؤول استشارات في مؤسسه اسلام توداي مع الشيخ سلمان العوده. انت عارف ان معظم الاستشارات اللي بتجينا من الزوجات ومن الازواج وموضوع الخلافات الزوجيه والطلاق بسبب ان هو اما ان هو بيدخل على النت وبيشاهد يعني له تواصل مع السيدات او ان هي زوجته دخلت على النت من وراه وبقى لها علاقات. يعني تخيل، حتى مش هقول نحجب النت، انا عاوز اقول نحجب المواقع الاباحيه اللي بتساهم في نشر الرذيله. يعني الخطوره الكبيره في المشكله التربويه في الامراض الاخلاقيه في المجتمع فساد البيوت وما هو اخطر ضياع هويه الامه. الامه مش هتنتصر الا اذا حافظت على هويتها. صحيح. نعم. معانا بعض التفاعلات. مر اسمها مودة سعد بتقول ربنا يقويكم على هذا الموضوع، فعلا موضوع مستفز جدا. أشجان بتقول حملة رائعة للحفاظ على الشباب والشابات من الشهوات وأثارها السلبية، ويمكن أن تكون بداية بتوعية الشباب في المدارس والجامعات بصورة لينة. دكتور سما الشريف بتقول ربنا يوفقكم، فكرة رائعة وموضوع فعلا حيوي. ياسر طه بيقول ما أجمل الحملة جزاهم الله خيرا وأتمنى المزيد من ذلك. أيضا شعبان رمضان بيقول حملة رائعة، نسأل الله أن يعينكم ويثبتكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ياسر طه بيقول أعانك الله يا أستاذ عمر على نشر هدايا، ما أروع هذه الحملة جزاهم الله خيرا. علاء أحمد عباس أعانكم الله ووفقكم وبارك فيكم وفي مسعاكم. أسماء عبد الكريم بتقول حملة رائعة جدا، لكن حجب المواقع فقط ليس الحل، لابد من التوعية المنتشرة على جميع القنوات. اقترح اسماء رفع بتقول اقترح على كل الشباب والفتيات ان لا يكون لديهم اجهزه خاصه بياتوا بسي دي انتي بورن تقريبا انتي بورن ليحمي نفسه من مجرد التفكير في هذا الامر، والوازع الديني اقوى من اي شيء. محمد احمد خضر بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين واشفي والدي الدكتور حازم شومان، وهي حمله رائعه ونحن علينا ان ننصح شبابنا المسلمين ان يغيروا البيئه التي يعيشون فيها. حماده علي بيقول اسال الله العظيم ان ينجي شبابنا من الفخاخ المنتشره في كل مكان، وربنا معاكم ويسدد خطاكم. فيلسوف الزمان بيقول لقد تخطى هذا الامر مبلغه حتى حجب شمس الحياه وأدمى شفقها الأحرى، كيف نعود بشباب لحيز الحياة. عبد الله حبيب يقول السلام عليكم، الحجب ليس من الدولة، الحجب من نفسك أيضا، أنت وأنت قوة إرادتك قوة إيمانك هي التي تحجب تلك المواقع. أرجو الدعاء لأهل سوريا في نهاية هذه الحلقة، اللهم انصرهم جميعا. أنا أدعو كل المسلمين الغيورين وكل الشباب الغيور لمشاركة إخواننا في حملة بيور نت لحجب المواقع الإباحية في وقفتهم أمام دار القضاء العالي يوم الأربعاء القادم، وأيضا في وقفتهم أمام قصر الاتحادية ليطالبوا السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي وليطالبوا القضاء أيضا بوقف المواقع الإباحية في مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. محمد رائد تختم بماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما شاعت الفحشة في قوم قط واستعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم. لا. وقال تعالى واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ارفعوا سبب البلاء عن مصر، تعانوا من الله عز وجل، الناهي عن المنكر ومحارب المنكر معان من الله عز وجل. لا. فيا سيادة الحكام، يا من تتحكمون في البلد، ارفعوا وانهوا عن المنكر حتى تعانوا من الله عز وجل ان شاء الله. وانا اقول لمشاهدينا الكرام للتواصل مع حمله بيور نت لحجب المواقع الاباحيه في مصر عليكم بالاتصال بهذا الرقم 010-900-9202-3 010-900-9202-3 الرقم للمره الاخيره 010-900-9202-3 لكم ايضا صفحه على الفيسبوك تقريبا اسم الصفحه الخطه الشبابيه لحجب المواقع الاباحيه قريبا في صفحه في جروب يعني احنا عايزينه على الصفحه اذا صفحه على الفيسبوك الخطه الشبابيه لحجب المواقع الاباحيه قريبا وصفحه النبي صلى الله عليه وسلم متواصله معانا 24 ساعه طبعا محمد رسول الله فيها 6 مليون و3 هم اعلنوا عن الحلقه نعم معانا على طول في اي وقت يعني سواء صفحه النبي او صفحتنا هيلاقي نسال الله ينصركم في هذه القضيه التي هي قضيتنا جميعا مره ثانيه معلش انا اسف الخطه الشبابيه لحجب المواقع الاباحيه قريبا الصفحه على الفيسبوك الخطه الشبابيه لحجب المواقع او بحث عن طريق جوجل عن حمله بيور نت نعم وان شاء الله هنزل الصفحه على صفحه محبي برنامج برنامج مع الشباب على الفيسبوك بإذن الله عز وجل. والقضية كما قلت هي قضيتنا جميعا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عادل هندي مدرس جامعة الأزهر، جزاكم الله خيرا. وأيضا أشكر محمد رائد منسق حملة بيورنت لحجم المواقع الإباحية، شكرا الله لك وشرفتنا. وأيضا يعني أشكر فضيلة الأستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الفضائية على أن أمد لنا في وقت الحلقة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا فضيلة الشيخ العلامة مصطفى العدوي حفظه الله ورعاه من المملكة، وأن يعود إلى منبره في قناة الرحمة سالما غانما إن شاء الله عز وجل. أشكر كل الشباب معنا في الاستديو، محمد رجب شكر الله لك، علاء العشري، خالد شكر الله لك، محمد فريد. احنا معنا وقت دقيقتين ولا حاجة بطري؟ طيب خلاص، يعني انت معك قد ايه وقت؟ هي بالضبط بتاع 3 دقائق. 3 دقائق معك وقت بطري ولا نختم؟ طيب اتفضل. في بس حاجة كده حتى كمان بمناسبة الانترنت والكلام ده عشان كل واحد يعرف نعمة بصره ليه للشيخ مشاري راشد. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدث وما ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خاطر. والأرض عندي يستوي منها البصائر والحفر. عكازتي هي نظري هل في جماد من نظر. يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. وأنا ضرير قاعد في عكر داري مستقر. يلطف الله بي ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر. جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، هناك استطلاع رأي على الحلقة الآن حول ما هو رأيكم في حلقة اليوم، سواء في فقرة الخيانة الزوجية أو في الفقرة الأخرى فقرة حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية. ننتظر تفاعلكم وتواصلكم معنا، كما ننتظر أيضا دعمكم واقتراحاتكم لنا بخصوص ما تودون عرضه في حلقات برنامج مع الشباب في الأسابيع القادمة إن شاء الله. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.